يلا تفضل. يذكر العلماء هذا الحديث شيخ في أن العبد إذا بشر المباح بنية يصير متعبدا لله. لا متعبدا لله. متعبد لله. نعم متعبدا لله. من أين لك هذا؟ شيخ أنا أريد أن أسأل من أين يعني هذا الحديث؟ أنا. نعم. ثاني أنا لست من القائلين بذلك. لا شيخ أنا أسأل يعني هم يكونها شيخ حديث يعني ليس أن هذا شيخ هو مجرد الفعل فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أجر. رأيت الله في حرام كان علي وجهه. ما قال يعني الذي ينوي بها مثلا من التعفف أو كذا فله أجر يعني مجرد فعلها على وجه مشروع يكون له فيها أجر حتى وإن لم على باب مقاس أصلا بأصل ليبين للسامع باب مباح على المحرم ليبين للسامع ذاك يخذوز وذاك يخذوز ليبين فقط مش في إلحاق أولا ما وش تعليم علة هو الصحابة قال أو يأتي أحدنا شهوته له في أجر صحابي تعجب اولا قال اصلا فيه ما فيش اجر اذا لو كانت ادخال النيه لابد من اجر قال ينوي ذلك ما قالش ينوي ذلك ما لم يتهدي ذلك شو بالنسبه للمحرم شيخ يقول العلماء لابد ان يقوم داعي المعصيه مثلا في نفسه فيتركها لله حتى ياخذها عليها على ذلك اجر شيخ هذا ما الدليل على هذا جرائي شيخ لو كان هذا يعني جرائي وش حتى لفظ جرائي في النص بس ما طولني عليه شيخ هذا إذا هم نحن نريد قبل الهم يا شيخ قبل الهم كان وضع ليه ما يا شيخ اسمع مني قبل الهم في شيء ترك عمل لم قبل ذلك اسمع مني الهم هو الشيء الذي في النفس هنا قام الداعي فقط يعني معليه يريد أن يشرب الخمر ثم تركها وأراد أن يزني ثم تركها هذا نقول يعني يقف في هذا الحديث معليه شخص حتى لمشاء في الطريق مشاء في الطريق وعول ثم تركها هذاك اللي يجلس بين شعابها الأربعة وش جاب؟ لا ما في شيء يدخل في هذا الأمر أيضا وش قلت؟ أنا أريد شخص يعني لم يتبادر في ذهنه أن شيئا يدعوه إلى الزنا لكنه تارك للزنا والترك الشيخ هو عمل يعني كيف لا يؤجر الشيخ على هذا؟ هذا شوف هذا الأمر هذا ما لم يجعل الشرع فيه أجرا أنت جيب الدليل الدليل أن الشيخ الترك هو عمل يا الأخ الترك اسمع مني الترك باستحضار مش الترك هكذا بدون استحضار يحتاج تركها من جرائي رب العالمين تركها من جرائي الشيخ والذي يترك مثلا شخص الشيخ يترك الزنا هذا لم يترك المؤمن هذا لم يترك الزنا إلا لعلمه بأن الله عز وجل حرم عليه الزنا فتركها حتى إن لم يقم داعي هذا الداعي إلى فعل هذا الزنا في حياته هل نقول هذا لم ينتهي بنهي الله عز وجل وهو ترك الزنا يعني ما الذي حدث أنا ما عنديش فيه نص هو أمر الله إيه هذاك عنده إذا هم الشارع بدأ وعندي علمي عنده حد والزيادة عندي في هذا نعتبرها أنا أعتبرها تعسفة ما نريد أن نقدر نزيل كتاب معلوماتي ما عندها زيادة أنا عبد ضعيف عندي حد المعلومات لا أريد زيادة كي نشوف واحد بدأ يحب يزيد الواحد ويلكك زيادة نقول له هنا علمي حد. أعتقد ما تعتقد لا تجيب علي أنا أعتقد ما تعتقد قلت الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن من هم بحسنة وهم بسيئة يعني قبل ذلك مشكوت عنه أنا قبل ذلك قلت لك مشكوت عنه هم يقولون ليس فيه لماذا قاطعوا بهذا الوجه فيه أنا يدك الآن هل اسمع يا ربي يا ليلة شوف حديث يعجب ربك للشاب ليست له صبوة ليش هذا السنين كيف رأينا بس ننضبطه معاه دائما في هذه الأمور الشرعية ونروش بعيد احنا عندنا نصوص بين يدينا نتعامل معها الذي ليس عندي فيه نص لو كان نقول من عندي أصبح ماذا متأليا على الله لا لأنني راح نقول ما شيء ما عنديش فيه شيء من الشرع عندي أن هم بحسنة هم بسيئة هذا مجرد فعل ماذا داخلي تراك تارك إذن بالنسبة للحسنة فرقت أنا فرقت بالنصوص التي أوجبت علي التفريق أخي هكذا ولا لا كيف فرغت ذلك؟ كيف فرغت بالنسبة للحسن؟ يا الله هذا لا أو لم يعملها يكتب له حسن بخلاف سين. لا إذا لم يعملها يكتب له فرغت. أنا قلت الحسن أنا فرغت يعني مش سين. نعم نعم لا أنا ما أتكلمش عن المتكلم، ما أتكلمش عن المتكلم قبل الكلام هم فقط. قلت له هم وهو قادر على الفعل لا يؤيد. قلنا هكذا وانا هكذا فرقنا وذكرنا قصة كعب بن مالك. غدا ألحقه، غدا ألحقه، صح ولا لا؟ هو كل مرة يقول غدا ألحقه، كان من في وسعه أن يلحق لكن لم يلحق، لم يؤجر على هذا النية يعطيه أجرا، وإنما أصبحت مالا مقاطعة. أخي ذكرنا هذا النص هذا. شوف هذا في الحسنة. أنا إيش قلت كان في الحسنة؟ إيجاد الشيء. خلاص من بس هي أشياء وتركه. حبيت نشرح لك ولا حبيت أنت؟ عجبت لو جبريل تاعنا صغيرة، جبريل صغير تاع الدنيا تاع الطيف. جبريل الصغير نسأل ويعطها رض ويجيب. عجبت قلت له. أنا حبيت أقول لك أنا فرقت في الحسنة فرقت في السيئة ما فرقت. يعني في الحسنة قلت القادر على الفعل، لأن النص مطلق مش مطلق، من هم بحسن فلم يعملها، أي هم يعملها ولو قادر، قادر عنده درام تجيب حب يصدقهم بعد خلاهم قال ما تطبق النص يشمله مش يشمله. الآن جئنا بنص كعب بن مالك الذي في النص صريح غدا ألحق وغدا ألحق، كان ناوي مش ناوي؟ ناوي يلحق، نية موجودة، ومع ذلك تخلف. إذن قوطع وحصل ما حصل له بسبب تخلفه عن ذلك مع حسن نيته، لكن هنا غير معتبرة لأنه كان قادر على اللحوق ولم يلحق. الآن الثاني الذي يؤجر من هو؟ اللي قلنا وإذا جوك لتحملهم عليهم ماذا؟ ولوا عيونهم ماذا؟ قل لا أجل ما أحملكم عليه تولوا عيونهم. هذين هم ما عندهمش قدرة وحبوا يروحوا هذكم؟ واضح الحين؟ جينا للسيئة، شيء أشرع فرق بين الهم وتركها من أجل الله، خوف الله عز وجل. إن تتكلم على شيء وهمي، إيه وهمي؟ خيالي، حقيقة. خليني معه هو الثاني بقولهم فيه. إيه وهمي؟ وهمي عندي أنا. شيخ هو كيف أسمع؟ كيف هو الآن استحضر الزنا وتحرك فيه؟ إذا نسمع له هذا وتركه. هذا الشيخ يؤجر. هذا ما هذا ما عندنا يؤجر حتى الآن النص يشمله. نعم. يشمله النص. شيخ أنا أريد مرحلة قبل هذا. قبل أن يخلص. الأخ جزاك الله. إيش نسام ولا؟ أنا أتكلم تفضل. شيخ هل يمكن أن يستدل بما قاله شيخ حديث جابر؟ حرمت الحرام أدخل الجنة قال لا. إيش؟ حرمت الحرام. إيه. حديث الرجل الذي بين إيه إيه هذا حرم الحرام كيف حرمه؟ لأن الله حرمه عليه وعلم إيه هذا. حبيت نقول أنا لازم نية الفعل يكون موجود مش بعد مستحضر. هنا شفنا هنا يعني أقصد يكفي لكي يؤجر علمه بأن هذا الأمر منهي عنه شرعا. لا ها يا ودارك له نعم يتركوه. هذا هو معناتها هذا اللي تقول لك الان ما يكونش هكذا. اعطيه نعم شنو وصلنا به طيبه. يعني لازم هذا يعلم ان هذا الفعل حرام ويتركه لتحريم الله له، معناتها خلاص كان في النفس. هذه يا شيخ هذه ما هذه مرحله قبل الهم، يعني شخص اخر قام الداعي له. معليش معليش هذا معليش قلت قام الداعي، قام الداعي له. نعم الآن قام الداعي له، أي داعي هو داعي أن هذه النفوس هذه كما نقول هنا في نفسها موجود لهذه الأشياء هذه. فيقول حرمت الحلال وتركته، حرمت الحرام كيف حرمه؟ لم يذهب له، إذن مسك نفسه، هذا معناتها تركته، معناتها الحرام عرفته الزنا زنا وهو الله حرمه فأنا مسكت نفسي عن فعله، إذن وقع منه تفكير في الحرام وأنه حرام وابتعد عنه، إذن موجود حرمه. إذن هذا الشيء يجرى عليه. ما فيش هذا قلت لك بعد ما علم أن الله إيه هذا إيش قلت له؟ قلت أنا يجب يكون عنده علم. أنا كنت أظن أتكلم على غير هذا. أما يكون عنده علم هذا أن الله حرم هذا الشيء فتركه ولم يذهب إليه ولم يفعله لأن الله حرمه. كثير من أهلي يحصلون يعني الأجر هو إذا هم به نفسه ثم تركه، يقول هنا يؤجر. أما إذا لم يقم في نفسه داعي هذه المعصية وتركه هكذا قال لا يؤجر. نعم دك يعني إذا اسمع مني اسمع مني أنا دائما تعرفني ما تجاوز راح نوقف أنا أقول كان معهم أنا معهم فيما ذهبوا إليه ألا لأن ليس فيه نص يعطيه أجرا وإنما كاين شيء كما يسمى يقولها ابن حجر عموم الإسلام هذا وهذه الأشياء نقوله في أجر لكن ما نقدرش نقوله حسنة ما نقدرش نجرأ أنا نقول هذا بترك هذا يأخذ حسنة ما نقدرش نجرأ من عندي أن ليس لي نص بذلك أما عموم ترك المحرمات عموما وعدم فعلها دليل على أن هذا الإنسان مؤمن يأجره الله على هذا القصد الحسن أما باش يقول لك يعطي حسنة أو أكثر من ذلك أصغر من ذلك هذا لا علم لي أما هما العلماء عندما تكلموا على من تكتب له حسنة شيخنا قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه اجتناب ابتعاد عنها وتحريم بتحريم الله هذا كسبب من الأسباب المكثرة للصغائر أنا حبيت نقول أن هذا الأمر هذا حتى نكتب له أن أكتب له حسنة ما أستطيع أن أقول أن أكتب له حسنة الشيخ هو نفس الصبر عن المعاصي هو هذا الشيخ لكن لماذا في نفس الوقت يقولون ليس له هذا أيضا هم يعني أنا أقول في موطن يقول إنه موطن آخر عندما يتكلم برجب الحنبري على الحسنة وسيئة يقول تركه الحسنة وفعله هذا عموم الإسلام يدخل كل حسنة فعلها يؤجر عليها حتى ولو لم ينويها وغيرها عموما هذا الشهاد أما بالنسبة لي أنني نريد أن أدخله في حسنة هذه من جرس ممكن أكثر من ذلك ممكن أؤجر ماذا أكثر من ذلك وهذا ما ندخلوش الأمور هذه اللي هي خافية عن قدرتنا وعلى ما نقول والله أعلم هذا ما يقول يعني دائما الإنسان في هذه الأمور الشرعية خاصة في هذه الأمور اللي لها صلة أجر وحسنة وغير هذا يوقف عند ماذا عند حد النصوص وما يتجوز الآن نثبت له أجر حرام هذا نثبت له لأنه قال تركها وهو طارق حرم ذكر النص الآن قال وحرمت حراما حرمت حراما يعني عموم تحريم ما حرم الله قصد حسن هذا ماذا اللي نسموه أنا إذا كان تذكروا أيام تكلمنا على الإيمان وعلى العقيدة قسمنا الأمر إلى أمرين اثنين تذكروا هذا مثل رسمي ولا شيء شيخ يؤجر على اعتقاده نعم يؤجر على اعتقاده هذا عمل القلب الاعتقاد هذا عمل الجوارح تذكروا هذا ما هذا عمل القلب وهذا عمل الجوارح وعمل القلب الجوارح وهناك شطر اللي هو من عمل جوارحي لكن من عمل قلبي تحريم وتحليل هذا من عمل القلب ويجب أن يكون عند المسلم لا يجب هذا التقسيم إذا ما قسمنا هذا راح نروح بعيد أول مرة صار هذا فن الشريف يعني لازم ندرك أن الإيمان بهذه الصورة عمل القلب أولا هذا ندير أنا كنجي نتكلم مع طلبة نقول الإيمان ينقسم إلى شقين عمل القلب على المزور الواجب في الدخول الإسلام والاعتقادات صفات الرب والحلال والشرك وغيرها كل عمل مال ذات عمل قلبي هذا اللي يدخل به الإنسان الإسلام وزي بعدها عمل الجوارح ولهذا لما ذكر أركان الإيمان ماذا ذكر؟ ذكر ستة ولهذا لما جاء واحد يخاطبني بزرع نسيت شكون كان يقرر على المعدة ها؟ لا لها نصار دعوة من بزرع فقلت له أركان الإيمان قال لي ستة قلت له أين عمل جوارح؟ لو كان زيد العمل يصبح ماذا؟ سبعة إذا هذا كل عمل القلب هنا عندنا عمل الجوارح ها شفتوا؟ وهو الإيمان هذا حديث عمر وهذا حديث أبي هريرة حديث عمر ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ هنا عمل جوارح إذا هذا هنا في عمل الجوارح هنا جانب اللي هو جانب قلبي شفتوا؟ وهو ماذا؟ اعتقاد المحرمات والمباحات والحلال يجب الإنسان اللي هو حرام يجب أن يعتقد حرمته واللي حلال يجب أن يعتقد حجه ولهذا احنا عندما نجي نتكلم على تارك الصلاة نقول جمع بين ماذا؟ جمع بين شقين جمع بين اعتقاد وجوب الصلاة عليه وترك الصلاة بحد ذاتها وهو عملها، لأن لو لم يعتقد وجوبها وش يصبح؟ إذا هذا الجانب اللي هو هنا تاع القلب يجب أن يكون في القلب اعتقاد محفظ، وهذا يكون بحسب ماذا؟ بما وصل الإنسان من علم، مش لازم كان واحد عنده من العلم ما ليس عند الآخر، فيزيد ينقص بحسب ماذا؟ بحسب العلم. إذا هذا اللي هنا اعتقاد المحرمات وغير هذا، ما دام دخل في الإسلام حيث الإسلام وكل ما يصل إليه يعتقد حرمته، نقول إحنا هذا قال وحرمت حرامه، بمعنى هذا حرمت حرامه، إذا هو محرم لحرامه، عموم الأجر موجود لأنه ودخل الإسلام بذلك بالتحريم ما حرم الله وحل تحليل ما حرم الله. إذا هنا لكن الآن لما ننتقل إلى عمل الجوارح هم بحسنة هم، خلنا إلى عمل القلب وهو الهم عمل القلب، هنا الشارع أعطى عليه حسنة وهو عمل القلب فقط، وبينا بعدها إذا قال لو أن عندي ما عنده حرصه على فعل الشيء وهو فاعل له، كنا هذا مع أنه لم يعمل، لكن لما خرج إلى حيز مال النطق أتمع على ذلك. إذن هذا الأمور تبقى هذا الحد هذا في جانب الإيماني، فهذه الاعتقادات هي تجب على الإنسان المسلم، شغل شيء يجب اعتقاده لهنا هذه المحرمات هذه اللي هي تابعة لعمل الجوارح، هي من عمل الجوارح صلاة زكاة حج كل ما هو هذاك جاء جميع هذاك الشيء، كل ما يصل إليه شيء من الأحكام الشرعية يجب عليه أن يبادر بعمل القلب، وهذا في تخلو في حيز الإسلام ويصبح مؤمن وغير هذا. وهنا الناس يتفاوتون في هذا العلم، هذا تفاوتون بحسب الأركان هذا، ولهذا بينا الصحابي جاء تكلم في الصلاة مع وجود الحكم الشرعي، معامل الحكم السليم ماذا فعل؟ تكلم في الصلاة، لكن هو لم يصل له الحكم، ما زال على حكم سابقا، لا يأمره النبي بإعادة الصلاة، ما مره هلا، يعني يا من بحسب ما كان يعتقد عمله بحسب اعتقاده، ولهذا قلنا الاعتداد في العبادات بحسب اعتقاد الفاعل لا بحسب الواقع ونفس الأمر. قد يكون الشيء محرم وهو لم يصل إليه تحرم، ما زال يشرب الخمر ولا من جهة من جهات، يعني وصل له الإسلام وشهد وقال لا إله إلا الله، لكن المحرمات لم تصل إليه، ما زال على ما هو عليه، لا شيء عليه وهو مسلم، واضح تقريبا هذا بيدخل داخل هذا الشيء. والله هذا يدخل داخل عموم حرمت حلال وحللت حلاله، يعني هذا من هذا يدخل في حيز الإسلام لأنه أصبح يعتقد ما يجب اعتقاده عليه. لكن بالنسبة إحنا باش نقوله هذا الاعتقاد دخل في حيز الإسلام ومسلم، باش نثبت له حسنة ولا سيئة يجب أن نرجع إلى النص النبوي. النص النبوي بدأ الحسن من أين؟ بالهم، والسيئة وتركها الأجر يؤجر عليها ويؤثم عليها بالعمل لا بالهم في حد ذاته، وهذا بينه بوضوح فيما مضى. دائما نقول في هذا الباب المنهج الذي نسلكه دائما وابدا عندنا الهدي النبي قبل كل شيء، لكن دائما نقول لازم يكون عندنا مكابح شويه منها، يعني مش عارف وين نطوروا في المكابح، يعني وين نوصل فتوش غبيات كاين سيارات السريعه بالزمن عندهم نوع من لازم يكون عندنا مكابح شويه زياده قويه على هو من امرين، ان الانسان عندما يبدو له الشيء يتبادر اليه الشيء يسجل يحطه ويتدارس. لماذا؟ لأن قد تغفل الإنسان، قد يغفل على شيء. إحنا دائما بدنا نتكلم عن الموضوع هذا، يعني لنخشى أننا بهذا المنهجية الصحيحة السليمة أن الإنسان من حين يتفلت، وهذا لا نريده، لازم يكون عندنا هذه المكابح اللي تمسكنا عند الحد، ولو نعترض على أهل العلم ونقول كذا فيما بينك وبين نفسك وبحثك العلمي ما عندي حتى إشكالية، أما مع الناس الآخرين هذا المواضيع هذا كن وقاف، عرضه على من هو أقرب الناس معك منك وإليك من طلب العلم، لأنه هو عنده نفس المنهجية التي أنت عليها، يعني ما تعلم عليهم مثل الأقوال هم يعلمون أنك مريد ماذا للخير، لكن ليس كل مريد الخير يبلغهم. إذن هذا يخليك هذا الأمر هذا، وهذه دائما نقول أنا في مثل هذه القضايا عندما يبدو الإنسان شيء يبدأ أول ما يعرض أقرب الناس إليه من إخوانه اللي يدرس معهم، ثم بعد ذلك إن تيسر من هو أعلم منه يعرض عليه ذلك حتى يتبين له، ممكن يغفل عن شيء وغير ذلك. يعني دائما وبدنا نقول في هذا الإطار لا بد أن نعيش بهذه المواصفات الشرعية الصحيحة، يعني يبدو الشيء لا لي ولك، فابتداء يجب عرضه على الآخرين ممن تثق فيهم من طلبة العلم من إخوانك للمعليك، ثانيا ممن تلقى من أهل العلم، ولهذا نذكر أنا في لقائي في سنة 1989 مع الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في حجة لحجته على في الطريق يعني من فرنسا رحت غير هذا، فقلت له من أعظم نعم الله على طالب العلم مجالسة أهل العلم، فقال لي بل على العالية، على هكذا بل على العالم. لم يقفها عن طالب العلم، لأن طالب العلم أو تحت يلقى علم عن هذا، لا، قال بل على العالم. من أعظم نعم الله على العالم هو أن يلتقي بعالم مثله ويجالسه ويدرسه في المساء. كانت لما كان الشيخ ناصر في المدينة كانت له جلسات خاصة مع الشيخ عبد الملك، مجالس خاصة مع الشيخ عبد الملك، ولكن وكانت لهم مجالس خاصة في دار الحديث، دار الحديث أسبوعيا كل يوم خميس على ما أظن ما خلت من الذاكرة، مجلس يبدأ من الصباح حتى النصف النهار، يجلسوا طلبة ويجلسوا المشايخ، يكون الشيخ واحد يرد على المسائل، مثل دور الشيخ ناصر في الرد على المسائل، المسألة العلمية، فيسأل الطالب السؤال، الشيخ ناصر يبدأ في الرد. المشايخ اللي حاضرين ثم ماذا يفعلون؟ يتدخلون في توجيهه وغير ذلك، وإذا احتاج هو إلى رأي مثلا من آراء نتاع الحنابلة ولا نتاع كذا، يسأل الجماعة نتاع المختصين، مثلا هو كان دائما يسأل الشيخ عبد المحسن العباد، يعني الشيخ عبد العباد كان في بداية حياته عنده منهج الحنبلي في مغرب، فكان يسأل دائما الشيخ العباد على رؤية الحنابلة في غيره. هذه مجال سؤال على العالم نعمة من نعم الله، فما بالك على طالب العلم. فهذه نعم جميلة جدا، حتى العالم إذا كان عنده طلبا بين أيديه أقوياء طلب علم عندهم شدة ينتفع منها. نذكر أبو إسحاق الحويني رحمه الله تعالى، سأل الشيخ ناصر في زكاة الحلية على إنسان، قال الإنسان لم يزكي على حليه منذ 20 سنة، ماذا يفعل؟ قال يخرج على كل سنة. قال أنا أغير سؤال الشيخ، قال تفضل. قال فيه عالم من العلماء ما زكى 20 سنة، ثم بحث القضية وأعاد البحث فتوصل إليها، قال يبدأ من عامه، قال والعامي، قالوا مثله، لأن هذا وين وصل له؟ قلنا احنا هذا وين وصل له؟ العلم بوجوب الزكاة، من قبل ذلك كان حامل، كان مالكي، الملبوس لا يزكي عليه، إذا كان مالكيا، إذا عمل بذلك وذاك الاعتقاد، لأن يعني قلنا الاعتقاد بحسب اعتقاد الفاعل هذا سراد، والاعتقاد يكون مبني إما على نص وإما على فتوى لعالمه، يكونش عن هوى بحد ذاته. مو من هذا الباب الفايلة العلمية حتى دائما نصون وقفين عند الحدود. طب مرة سابقة لما قال إن إليه سمع الشيخ في حديث سمع صلصة يقول على أعواد منبره، ما ذكر قاله أي منبره الذي من عود لا الذي من طين. الشيخ الذي ثبت عن الفصل أنه كان له الجذع، الشيخ ثم صنع المنبر من خشب. لا هو في ذن ما بحث، لكن أنا في ذهني أنه صنع وضع له شيء يصعد عليه في المصلى، هكذا قلت ثاني في ذهني. هذا ذكر حديث يعني من برمي خشب، هو الذي يخرج المصلى، هو الأخذ، مش هنا شيء، مش الرسول أمن ثاني شيء من بوية من طيب كرتونك الأسبوع الماضي كرتونك الأسبوع الماضي كلا معليش شيخ قلت ربما شيخ لما قال أي من بره الذي من عود لا الذي من طين، أي هذا يعني الذي موجود يعني أو يعني بنية في عهد المماليك أشياء يعني بنية من بره ما ظني مجال موجود هذا. نعم هذا شيخ يعني موجود يعني بعد يعني لا لا الذي الذي يتكلم الذي هو من عود لا لا لا أنا ما أنفي هو اللي يتكلم عليه ثم وتبنى المماليك يعني، واللي أظن أنه كله من خشب حتى المماليك من خشب. لا لا حتى المماليك يا أخي تكلمنا هنا وذكر أن اللي جاء مروان الذي أطاله هو زاد من خشب كذلك من خشب. أما اللي تبادر في ذهني لما قلت أبو هريرة واعترض علي الطالب قال لي أبو هريرة لم يسلم للسنة السابعة، الذي يبدو لي أن أبا هريرة إذا حدث عن غيره من الصحابة يقول مثل ما ذلك يوم، وهذا ما فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه. ماذا قالت عائشة؟ أول ما بدأ الوحي، وهي وين كانت ذاك الوقت؟ ها؟ ما خلقت؟ ها؟ إيه ما يسمعه. هذه قضية الأسبوع هذا أشرت إلى الطلبة كنت ندرس وش قلت لا إله إلا الله. أمة محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة الأنبياء يستشهدون مثل نوح وغير من الأنبياء أنهم قد أدوا الرسالة، شهادتهم قائمة على ماذا الأخ؟ ها؟ لا القرآن لعلك فهمت، وشهادة مقبول. محتمل هو سمعه من غيره فكأن يعني كما نقول احنا كما نقول سماعهم للأشياء عن الصحابة كأنهما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم شدة ذلك عرسهم على هذا الأمر. هذا شيخ هنا يعني يمكن شيخ نقول هذا تأويل والأولى عدم تأويل. نحمل السماع على حقيقته بحمل الحديث على أنه بعد فرضية الجمعة. مشكلة أنا لا نخرج من هذا التأويل. مش مشكلة خلاه يتكلم ما أنا أحب الأول. أنا اليوم حبيت الأول. شيخ الأصل عدم تأويل. خلاص أنا هذه المسألة حبيت أول شيء خلنا الآن. نعم لكن شيخ التأويل يكون بي أنا عندي أنا عندي مسوق وهي جمع النصوص. عندي مسوق ماشي نتكلم على كلام العلم جمع النصوص لأن معلوم عند الصحابة ما فيش من يترك الصلاة من يترك الجمعة ولهذا لما كان الأمر صعب بالنسبة إليهم لما اجتمع عيداني ماذا فعل؟ أرخص لهم. لماذا يرخصهم لهم؟ رخص لهم لحرصهم على المجيء والحضور. أنا كان بالنسبة إلي عندي مسوغات ما نشي نتكلم هكذا وعندي مسوغات قوية كبيرة يعني أنا خلتني بشان قول هذا الكلام هذا هي مسوغات عندي أنا تبدو لي قوية وقلت لم تبدو لك القوة لك شيء أخر. أما أنا حبيت نقول أن هذا القول سمعته من أبي هريرة وغير هذا وهذا يحتاج كما قلت الآن أنا ذكرت لكم من حيث توجيه للنص وهذا أمر كذلك أو حكم شرعي يحتاج البحث. أنا ما ليش سابق بحث فيه لكن لما كنت نتكلم مع طلبة على في التفسير وصحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والتسليم الأمة لذلك وغير هذا نتكلم على التفسير وما طبع هذا قلت لهم ولهذا الصحابة يشهدون أمة محمد تشهد للأنبياء السابقين ولم يحضروا معهم وسميت ذلك ماذا يشهدون يعني بيجي ربي يقولون أشهدوا كما ما فعل من حذيفة شهادت بشهادة ماذا رجلين خزيمة خزيمة بن ثابت خزيمة اي نعم شهادته ما كان حاضر يشهد كيف اشيش والرسول صلى الله عليه وسلم جعل شهادته وشهادة رجلين تصديقه لمن للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا انا خلاني اللي نقول مثل هذا الامر هذا هو هذا المنهج اللي موجود عندنا في هدينا النبوي وقراني في حد ذاته. اذا هم شهدوا بصدق المخبر فهنا فيها شهادة على شهادة الشهد. هذه تقول بالنسبة لي أنا الآن كتجي تقول لي من الشهادات بين الخصومات لا أقبلها لكن عندي شيء موضوع يتحط حيز ماله حيز البحث العلمي بدت لي هذه الفائدة وأشرت إليها للطلبة قلت لهم هذا يبدو لي الفائدة من النص وضحها وأقولها لكم وانتم بعد هذه فائدة علمية وهي شهادة على شهادة الشاهد. إذا كان الشاهد الأول صادق أمين لا يكذب إذا شهد بشهادته شهادته قبلت عند الله عز وجل ورد شهادة الأمم الذين كانوا هم حضور مع الأنبياء. لماذا؟ لأن الذي أخبرنا عنه هو الله عز وجل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم السابقة فشهد بشهادة. فقلت أنا شهادة الشاهد بالشاهد تجعل الطرف الثاني يشهد نعم بلغ نشهد أنه بلغ وهو ما رأى. لعل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لتسليمه لإخبار الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينقل هذا اعتقادا أنه سمع ممن حدثه وهو لا يكذب. هذا اللي حبيت نقول بعد ما رجعت مع يعني المسائل كي تطرح المسألة وش قلت لك بعد ابتداء أسلم قلت لك هذا منهج علمي بدا لي ان انا الان من خلال حياتي مع الصحابه الان وحياتي تاع الجمعه اللي ذكرتها ذكرنا النص وتركوك قائما يكون كانت له الجمعه واجبه الصحابه يقول يترك النبي يصلي الجمعه مستحيل هذا ما تصورش بالعقل. قالت الامه بقي 12 واحد جالسين ثم مستحيل هذا يقع. لكن لما يجي الحكم الشرعي الصحيح ويجي لا يصبح الصحابه لا يبالون لا بتجاره لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ماله إذا هذا يجعلني نقول أنها الجمعة كصلاة الفريضة مرت ماذا بطورين طور عدم الوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في الحضور مع عدم الوجوب قال من ترك الجمعة ثلاث مرات طبع الله على قلبه. إذا هذا دليل على ماذا تحظيم على حضور غير هذا بحد ذاته وهذا إثم طارق ولو أنه مباح لكن مكانته ما ليس بواجب لكن ملك مكان صلاة الجمعة أقوى من صلاة الأيام في غيرية العادية صلاة الخمس جعلتني نقول أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه لحرصه على ذلك وتسليمه لما يخبر عنه ولهذا الأحاديث الأخرى ينقل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أشياء قد فهد لو عليك قلت أنا كان بعد مثل هذه الأمور هذه عندما نشوفها نتمنى نقول إحنا أي طالب من طلبه يأخذها يعني يشوف المسائل اللي قال فيها رسول الله أبو هريرة سمعته متى وقعت؟ إذا كان قبل دليل على ماذا؟ على أنه لما أخبره كأنه ماذا؟ سمع، ما عنده الشك، لا يشك فيها أن هذا قاله الرسول، يقول سمعت، لأن المخبر عنه شاهد بشهادة شاهد عدل ثقة. إذن ففي قوله سمعت ما نقدرش نقول أنا الآن في مثل هذا الأمر هذا مستحيل أبو هريرة يقول سمعت، إذا ماذا؟ لم يسمع. هاي عائشة عندنا أول ما بدأ بالوحي بدأ بكذا، وهي كأنها هي ماذا؟ كانت حاضرة، هي ناقلة إما عن النبي إما عن غيرها من الصحابة رضوان الله تعالى، وهذا موجود عند الصحابة بكثرة والله تعالى. فهمتني الآن؟ لسه أنا أقول أمر هذا، مانيش تعرفني في هذه المسائل العلمية، نحاول أنني دائما وأنا وتقدك المنهجية اللي راك تأخذني بها، أنا ربي أنا ربيتك عليها، فلا أدع شيء مسلم عندي، شيء مسلم عندي وهو منهجية صحيحة لأمر آخر إذا لم تبدو لي فيها وجهة من قوة يعني، وتكون النصوص متلائمة ماشية في مصب واحد في مسار واحد. عندما لا أجد هذا الوقت شنو نفعل؟ نقول بعدم التأويل وغير ذلك. قررت بأن الجمعة مرت على مراحل، مرحلة الأولى أنها كانت مستحبة. الشيخ يعني لما لا نحمل هذا الحديث على أنه كانت مرحلة ثانية؟ ونقول أبو هريرة سمعه لما فرضت. ما أنا عندي هاسمع يعني كأنه هذا عن ودعهم تركوا. معناتها أنا عندي هذه رب العالمين ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وش هي الجماعة مش ترك الصلاة. ها خلينا العموم خير وما نخرج من الإشكال، وتمشي النصوص متلائمة في بعضها بعض، فإن المنافقين هذا الخطاب لا يوجه إليهم على العموم. كذلك الشيخ فيه احتمال آخر، وهو أن الجمعة كانت فرض كفاية فقط. شوفوا فيه حديث يعني قد نستفيد منه. أنا قلت لك الآن أنا لي عندي ما هيش فرض كفاية. شيخ لما ينفضوا عنه صلى الله عليه وسلم بقي 12 رجلا، شيخ جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تتابعتم يعني ولم يبقى منكم أحد لاشتعل بكم وادي نار. شيخ هذا الحديث منه ما يصح أو يحسن الشيخ. شيخ يعني لو خرجوا يعني يقوم هنا يكون يعني لم لا لا هذا لا لا ما قدرش يستفيد منه الواجب الكفائي هذا. لا قال لو خرجت تتابعتم كلكم يعني. جميعكم يحصل لهم مثل هذا الأمر هذا. نعم. لا نستطيع أن نفرض كفائي، ما نستطيع أن نستفيد. هذا هو فرض كفائي يعني إذا لم يفعله البعض. ما يجيش ما يجيش ما يجيش التأنيب بالفرض الكفائي، لا يأتي فيه التأنيب من الله لهذا المتخلف الذين تركوا قائما. لكن الشيخ إذا تركوه كلهم. ما لا يأتي التأنيب إذا كان فرض كفائي، إذا قام به البعض أجزع عن الآخرين صلاة. هل يؤنب النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يحضر صلاة الجنازة؟ لا، هو نفسه لم يحضروه في صلاة الجنازة. كان جنازة كم مرة حتى قال ما مات منكم أحد بليل ونهار إلا أذنتموني. ما فيش حتى نص فيه نوع من التأنيب على التخلف. لكن مع الزوجة هي الأفضل. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير معنى ما أثنها أو ماذا الأفضل؟ هذا هو موش كفائي. يعني لو بقي الباقي كفاء ماهوش كفائي، ما هو ما عندناش نص يثبت ان الجمعه كفائيه، ما عندي حتى نص. انت راك الان تقول من عندك انا فرض كفايه. بعيد انا عندي بعيد. ودي ما يقولون شيخ هذا وهو عقوبه شيخ عقوبه خلاص ليه تركهم جميعا عن هذا الفعل هذا ما عليهم بمثابه. انا قلت لك الان هذا الامر على هذا الامر بحد ذاته، واما يستفاد الواجب الكفائي مستحيل، ما عنديش لذلك. وإلا ما يقول أليس يقول لي تركك جاء إذا قام بها البعض لو يبقى معه واحد يرجئه. نعم شوف هو أدرسه لأنه نجس ما أنكر على الذين ذهب. خلاص دليل أنه هذا الأمر ما زال في الحيز الأول وإن لم تجب مثل هذه الصلاة ما جاء الوجوب والله أعلم. هذا ما نعم بارك الله. عن المصنف رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير بكسر العين المهملة وسكون المثنات التحتية فرع. قال في النهاية: العير الإبل بأحمالها من الشام فانفتل بالنون الساكنة وفتح الفاء فمثنات فوقية أي انصرف الناس إليها حتى لم يبقى أي في المسجد إلا 12 رجلا رواه مسلم. الحديث دليل على أنه يشرع في الخطبة أن يخطب قائما وأنه لا يشترط لها عدد معين كما قيل إنه يشترط لها 40 رجلا ولا ما قيل إن أقل ما تنعقد به 12 رجلا كما روي عن مالك لأنه لا دليل أنها لا تنعقد بأقل. وهذه القصة هي التي نزلت فيها الآية وإذا رأوا تجارة الآية. وقال القاضي عياض إنه روى أبو داود في مراسيله أن خطبته صلى الله عليه وسلم التي انفضوا عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة وظنوا أنه لا شيء عليهم في الانفضاض عن الخطبة وأنه قبل هذه القصة كان يصلي قبل الخطبة. قال القاضي وهذا أشبه بحال أصحابه والمضمون بهم ما كانوا يدعون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير بكسر العين المهملة والسكون المثناة التحتية صراء. قال في النهاية: العير الإبر بأحمالها من الشام فانفتل بالنون الساكنة وفتح الفاء مثناة فوقية أي انصرف الناس إليها حتى لم يبقى أي في المسجد إلا 12 رجلا رواه مسلم. الحديث دليل على أنه يشرع في الخطبة أن يخطب قائما مش يشرع بل الواجب أن يخطب قائما لأن ليس لنا من هديه خلاف ذلك ما عندناش من هدي النبي خلاف هذا. الأصل فيه هو أن يخطب قائما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قلنا سيأتي الكلام بعد ذلك. وهذا قلنا دائما أبدا أن كرار الفعل منه والمداومة عليه من الأشياء التي يستفاد منها وجوب ذلك الشيء لأن هذه منذ أن بدأت الجمعة والنبي ماذا يخطب قائما ولو أنه مع أنه بدنا وقبر وفعل ما زال يخطب قائما. إذن ففيه دلالة على أن الفعل إذا تكرر وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منه الوجوب. هذا من الأشياء التي أعتقدها يعني من الأشياء التي يأتي تركوها قائما. وكذلك وصف الصحابة لهذه الخطبة ما فيش واحد وصف خلافها بل كما أذكر الأحاديث الواردة والآثار الواردة عن بعض الصحابة سبهم لمن فعل خلاف ذلك. أي نعم يعني سبهم لمن فعل ذلك بسب يعني فظيع يعني لأنه خالف فعل خلاف الحد. قد يقال إن المخلف قوله المشروع اسم المستحب الواجب وما تعرض له ربما أرجعه إلى الشيء. إحنا عندنا نقول في البداية يقول لا لا قصد المشروع إذا غير المشروع اسم المستحب ما الأصل فيه المشروع ما شرع هذا مطلقا وهو الجواز. أما الأصل فيه إذا كان في باب الفقه وهو يؤصل في المسألة في هذه أن يقول الهدي. وهنا لأن المشروع يشمل كل ما هو مشروع حتى المستحب لكن عندما يقول الهدي باللغة معناتها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يحدد هذا الهدي في حد ذاته. وأنا عندي هذا الأولى في ذكر مثل هذا الأمر هذا يقول الهدي وأنه لا يشترط لها عدد معين وكذلك كما قيل إنه يشترط لها 40 رجلا ولا ما قيل إن أقل ما تنعقد به 12 رجلا كما روي عن مالك لأنه لا دليل أنها لا تنعقد بأقل. وهذه القصة هي التي نزلت فيها الآية وإذا رأوا تجارة لهوا الآية. وقال القاضي عياض إنه روى أبو داود في مراسيله أن خطبته صلى الله عليه وسلم التي انفضوا عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة وظنوا أنه لا شيء عليهم في انفضاضه عن الخطبة وأنه قبل هذه القصة كان يصلي قبل الخطبة. إذن هذا كله ما عنده حتى شيء مستساغ دليل صحيح وإنما في خطبة الجمعة شرعت الجمعة ثم بخلاف للسقاء وغيرها من الصلوات الأخرى وغير الأشياء هذه. هو هذا يعني هذا لا يعول إيه لا يعول على هذا ما دام ما عندنا شيء مرفوع إلى النبي. قال القاضي عياض وهذا شوف القاضي عياض لماذا يقبل هذا الضعف الشديد من أجل ماذا؟ تنزيه الصحابة. فهمتني؟ وبهذه الصورة هذا يريد أن يجعل للصحابة ماذا؟ ما كانوا مسوق تسوق لهم مثل هذا الأمر لماذا؟ هديهم وحياتهم على خلاف ذلك. حرصهم على القيام العبادة عطاء هذه الأشياء كلها تخليه جعلته يقول هذا. وهذا أشبه بحال أصحابه صلى الله عليه وسلم والمظنون بهم ما كانوا يدعون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة. تفضل. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. قال الشارح رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها أي من سائر الصلوات فليضف إليها أخرى في الجمعة أو غيرها يضيف إليها ما بقي من ركعة أو أكثر وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. الحديث أخرجوه من حديث بقية. حدثني يونس بن يزيد عن سالم عن أبيه الحديث قال أبو داود والدارقطني تفرد به بقية عن يونس وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه هذا خطأ في المتن والإسناد وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. وأما قوله من صلاة الجمعة فوهم وقد أخرج الحديث من ثلاثة عشر طريقا عن أبي هريرة ومن ثلاثة طرق عن ابن عمر وفي جميعها مقال. وفي الحديث دلالة على أن الجمعة تصح للاحق وإن لم يدرك من الخطبة شيئا. وإلى هذا ذهب زيد بن علي والمؤيد والشافعي وأبو حنيفة وذهبت الهادوية إلى أن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح الجمعة بدونه. وهذا الحديث حجة عليهم وإن كان فيه مقال لكن كثرة طرقه يقوي بعضها بعضا مع أنه أخرجه الحاكم من ثلاث طرق أحدها من حديث أبي هريرة وقال فيها على شرط الشيخين ثم الأصل عدم الشرط حتى يقوم عليه دليل. قال رحمه الله تبارك وتعالى وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها أي من سائر الصلوات فليضف إليها أخرى في الجمعة أو في غيرها يضيف إليها ما بقي من ركعة فأكثر وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. الحديث أخرجه من حديث بقية. قال حدثني يونس بن يزيد عن سالم عن أبيه الحديث قال أبو داود والدارقطني تفرد به بقية عن يونس وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه هذا خطأ في المتن والإسناد وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فهذا بعيد جدا يعني يخرج بالإسناد إلى إسناد آخر من سبع وخاصة أن بقية قد صرح ماذا بالتحديد فزالت العلة علة تدليس التسوية زالت لأن صرح بالتحديد. إذن فالعلة تزول ولا ما فر بعدها إلى القول بقوله أنه فعل ذلك أو فعل ذلك أنا بعيد هذا التعليل هذا. قال عن أبي سمع عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة. نعم شيختي الكتب لا توجد صرح التحديث وجدت هنا على الصنعاني فقط. لا موجود على ما أظن الحاكم صرح بالتحديث. لا لا لا لا بد للوهم من مسوغ لأن هذا حكم عليه بالوهن وغيره حكم عليه بعدم الوهن. شيخ لي بشكل آخر يونس يونس في ليته الزهري يخطئ هل ذكره الحافظ بن حجر؟ ما فيش مشكلة، ما عندناش شيء نرد به هذه الرواية من أجل الخطأ هكذا مع ورود الرواية الأخرى عن من؟ عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. هذا شيخ دار الحديث عن الزهري وما دار نعم أبي هريرة يا رحم الصلاة ليس الجمعة، وقال الزهري في آخره معروف إدراجه في الحديث قال هو الجمعة من الصلاة، يعني لو كان عنده لفظ بالحديث فيه لفظ الجمعة نحتاج إلى أن يقول والجمعة من الصلاة يعني والحكم للجمعة. لا لا ما يحتاج أن يقول، ممكن في مجال الفتوى يقول ذلك. هذا الشيخ ذكره في مشكلة في يونس رواية عن الزهري أن يجعل الفتوى الزهرية يجعلها أحاديث، هذا ما مستبعد. الشيخ هذا ذكره في ترجمته يعني قلت لك أنا هذا نوجه تعليل أئمة الحديث، ما كانش إشكالية الآن التعليل مع ما ورد من النصوص الأخرى والطرق الأخرى تبين أن هذا الأمر هذا له وجهة لأنه ما خالف عبد الله. احنا قبلنا نرجح توجيهها الشيخ ورجمة احنا نرجح الرواية هذه وهو المحفوظ عن الزهري لأن الخلاف عن الزهري شيخ وفي رواية يونس وما خالف من الأئمة كالزهري كمالك والأوزاعي ومعمر شيخ هؤلاء كلهم رواه عن الزهري من حديث أبي هريرة وأتى يونس رواه من حديث ابن عمر. نعم شيخ هنا الخطأ من يونس، هنا رجحوا أن الخطأ من يونس أو بقية أنه بقية تفرد عن يونس. إيه ماش لا تفرد بعد بتصريحه ما أتش حدش كده. لا شيخ في السند أصلا بعد الزهري أخطأ قال سالم عن ابن عمر والآخرين قالوا عن أبي هريرة ده أبي سلمة عن أبي هريرة. إيه ما والراهي ما كانش يونس. لا يونس هو الذي روى عنه بقية هنا. إيه يونس روى عنه بقية بعد قال ماذا؟ قال عن سالم عن أبي هريرة. عن سالم من هو سالم؟ سالم بن عبد الله بن عمر. إيه والأخ إيه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر. نعم ابن عبد الله بن عمر والرواية الأخرى خاصة كلية عن ابن عبد الله بن عمر عن سالم عن راو آخر عن أبي سلمة. نعم شيخ رواية أبي هريرة ليس توجد فيها الجمعة هي رواية ابن عمر. ليش ما نش ننفي لأن هذه رواية وتلك رواية. رواية أو الرواية الثانية اللي هي عن اسمه يا ربي هذا إيش قال هو هنا بقية عن سالم عن أبي سلمة عن أبي هريرة. هذا أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا عن سالم عن أبيه. هذا فيما يبدو له هذا الجزم فيما يبدو له وغيره من أهل العلم صحيح وكذلك. نعم ما كش مشكلة لا. لكن هذا بالنسبة فيما بدا لهم من هذه القصة وليس فيه ما يعني ينفي صحة هذا الإسناد هذا أو تحسين الإسناد هذا الذي بين أيدينا. شيخ في ترجمتهم يدل أن لهم أخطاء في نفس هذه المشاكل. إمام أحمد ذكر عن يونس أنه أخطأ في أحاديث عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ذكر بعض الأحاديث أخطأ فيها يونس لأن له كان كتاب كان بعض الأحيان يروي عنه من حفظه، لعل هذا يكون ما أخطأ فيه شيخ. مراجعة مراجعة يعني صبيت جم بحثي على في البداية كنت نبحث على جم بحثي عن قتيب بقية للمشكلة كذلك في يونس شيخ قلت لك أنا حسبت جم بحثي عن بقية لما وجدت منه التحديث فزالت الإشكالية في حدياتها وما حاولت نطول يعني شيخ ناصر يصححه. ليش يخلي المشكلة في يونس أكثر من بقية؟ معليش مش الآن أنا مش كان بالنسبة إلي نعم شيخ ناصر يصححه نعم وما هو شيء دليل أن يصحح شيء هكذا وأنا ليس اعتمادا بعد مراجعتي يعني مش الكلام هكذا بعد بحثي ومراجعتي وجدت أن بقية قد صرح بتحديدي فجاءت إشكالية بقية التي كانت عليها المعول في ذلك. نعم لا هل لا اسمع هذه من الأمور التي لازم نار تقرأ مصطلح الحديث قراءة جديدة. احنا ما عندنا في مصطلح الحديث تعليل بدون ذكر علة ما يمشيش عندنا. لا امشي هذا نعم نعم نعم ما ايه هذا الاساس يجعلنا لا نقبله. معروف عندنا في مصطلح الحديث عندما يتكلمون عن العلل الخفية ويذكرون في المقدمة بالنسبة بعد بحث طويل مش هكذا عندما يذكروا في العلل الخفية يقول لك مثالة الراوي مثالة السيرة فيه يرد الرواية يقول لك فيها إلا يردها سيرة فيه عنده سماء مبناش على ريح سيرة فيه يحط قطعة شفتهم في السعودية موجودين عندنا، ما جيد عليها غيرها إلا الكتاب. عنده الأوراق الحديد الذهبية الكبيرة القديمة وهذا، يحطها على هذا كي يضرب هذا، عندها سماع صوت، موش مجرد أنه تخمين معروف الآن. افهم بس نعرف التعليل يعني عند أهل الحديث. اسمع مني يا أبونا، خليني أكمل كلامي بعد كل ما شئت. بعد البحث والتنقيب لا بد أن توجد العلة، إذا مش علة لا يعتبر بكلامه، لأن علم الحديث مش جزانة. ما يذكر عن بعض الرواة من هو قال لك مثابته مثابته بالكلمة جان، أين هذا العلم عند الجهلة كهانة؟ كهانة صح، عند الجهلة كهانة. علاه؟ لأنهما في نهاية المطاف كي يعلن لابد أن يلصق العلة براوي، إذا ما كانش العلة يحبس وقف، يجب أن يبحث في الإسناد على أدنى شيء تلصق فيه العلة. ما يملي هذا الموضوع هذا يعني ما هيش مجرد غيبيات وتخمينات، ولا اسمع علم الحديث مشكلة بعدها ما مش قائم على ماذا؟ على ضوابط. نرجع أنا مجرد ما يقول أبو حاتم أنا شيء قابل ونسكت هكذا من عنده، لا لا لا لا لا، لابد أن تكون العلة مع بيانها وتعليلها. عندما قال هو علة، إحنا عندما نبحث ما نردش قوله مباشرة، نقول لابد أن يكون وجد شيء اعتمد عليه في ذلك، ونوجه كلامه. لازم بعد نعود نرجع نبحث في الإسناد، يعني بعد البحث أنا أقول أنا أدريس في هذا المجد مصطلح الحديث، ما وجدت أهل العلم جاءوا الإسناد ردوه لمجرد كلام هكذا. لا بد في نهاية المطاف من بحث معمق لإلساق العلة براوي من الرواة في الإسناد. تفضل. أنا لم أقصد أنهم يعني يتكلمون عن ذات الشيخ، أكيد هم عندهم دليل، لكن شكلنا إحنا في كلامهم لم نجد يعني لم نستحق أي راوي. إحنا مطالبين، إحنا إذا لم نجد نعول على ماذا؟ على بحثنا. شيخ هم شيخ طرق حاضر قدامهم، مثلا احنا قلت لك منهجيتنا الحديثية مبنية على تأصيل بيان العلة ووضوحها. لماذا ينتقد الآن كل من جاء انتقد على من قبله؟ وإلا كان يأخذ العلم مسلما، كل حديث فيه علة يقبل يسكت. لماذا هذا النقد بين أهل الحديث وعلماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل في الروايات قبولا وردا؟ لعله جاهل. لازم يبين، يعني أنا قلت لك الآن يقول أخطأ، ردها معي جدا يا بني، حبيت أن نوصل نتيجة مجرد رده للرواية هكذا عندي ما إيش مقبولة هكذا قبل مدة. معليش هو قال أخطأ، هذه منه قال أخطأ، أنا يتطلب مني هذه أخطأ كما الآن بروي بحث. هلا إحنا بروي هذا، اسمع مني الآن، إذا لم نجد نتيجة هذاك الأصل فيها كما هو الحال في حالة في حال المجهول، إذا وجدنا فيه جرحا غير مبين ماذا نفعله؟ فنقبله. معناته هذا يقول لي لم نجد نتيجة، نقبل قولهم إذا ما عندناش أي شيء نعول عليه من في النظر للنصوص وبحثها والتدقيق فيها، هذاك الوقت نقبله ما كاش مشكلة، وهذا واجبنا، لأن وجدنا من علل في النص ولم نجد شيئا نحن هذا نعول على ذلك. أما بعد بحثنا ونظرنا وجمعنا للطرق وخاصة في مثل هذه الطرق هذه ما وجدنا معارضة بين حديث الجمعة وغيرها هذا متصل مع نص تاع ابي هريره، لا تعارض بينهما. شيخ احنا مش مثل مشكله، انا مما يساعدني على عدم التعليل ان المبنى ليس في ذلك، ليس هناك تعارض تعليلي بلعبتنا واحده. ما هوش واحد هذا، مع ابو هريره هنا الزهري روى عن عبد الله بن عمر أم عن سالم أم لا؟ نعم. روى عن سالم. إذن المشكلة مش في فوق الزهري، المشكلة في تحت الزهري. معليش مشكلة هي تحت الزهري، هذا يحتاج منها الأمن. انتفضت لقيادة النية في تقييمي عن الزهري شيخ، أما من دون الأئمة بهذا اللفظ يستوحش منه. معليش استوحش الشيء، ما قلتلكش لا تستوحش، أنا استوحش. لكن هما جزم. معليش هو معليش انا جزمه اقبله قلت لك، لكن مني انا لابد من بحث. انا الاصل فيه انهم وعللوا ان الراوي وهم في ذلك، يعني ينسى البقيه مثلا. معليش بقيه خرجنا منه هو احسر بالتحديد، لانهم هم قالوا تفرد. معليش تفرده بعد التصريح في الروايه، يعني في صحيح مسلم خلاف شيخ. معليش الروايه في صحيح مسلم خلاف ذكر بقية عن يونس رواها مسلم كما رواها مالك وما رواها أوزاعي وسفيان. فكيش مشكلة؟ لأن الراوي قد يروي روايتين عن راويين عن عبد الله بن عمر وعن ذلك ولا تعرف بينها. مشكلة في رواية عن الزهري لو كان يونس ضابط عن الزهري هو يقول لما يكون المخرج واحد كل شيء الإشكالية تكون تولي شذوذ. أما في هذا يصعب. ليش بس شو هذا مسألة إنكار يعني السنة الجديدة ليش هذا حتى إثبت الآن عندنا ما هوش واصل لدرجة مثل هذه حتى أنا بحث على كل موضوع بحث. نعم. هو ليش قلت لك هذا ما اسمع مني الآن تفرد هذا الروي برواية الزهري عن سالم والزهري عن أبو سلمة هذا ثابت عنه كلاهما ثابت. يتفرد راوي وفيه كلام ويخالف الجبال شغلنا نقول هذا شاذ. ما نقدرش نجزم لأن لو كان ما عنده عن هذا عن سالم ما دام أن هذا قد روى عنه. أنا نبحث الآن قلت لك موطن البحث الآن تعدد الطرق والنظر فيها. أولا عندي أنا مما يساعد البحث في حديثاته أن ما ليس هناك تعارض بين رواية أبي هريرة ورواية عبد الله بن عمر. لا شيء في التعارض شيخ بكل جملة. ما عندي دخل أن النص يشملها الأول. لا الأول عام. إذا عام يشملها داخل فيه. الثاني خاص. معليش مش خاص. لا وغيرها قال وغيرها مش خاص عام. نعم ذات حجاب. معليش عام. في النصين عام عام. شوف من حيث صنع الحديث تعارض. معليش أنا ما عندي تعارض. في مبادئ لي أنا ما فيش تعارف شيخ خلينا بأي شيء تعليل إما شيء لا لا يستعرف هم يعلّلونه ولولا يكون فيه تعارف يعني يقول هذا رواية خطأ. ماليش أنا قلت لك أنا بالنسبة إلي هما قالوا هذا تعارف ما إلى ذلك يحتاج مني بحث الأسامي. شيخ ما تقدرش تطلع الأسامي اللي طلعوا عليها ما ليش ما فتح عما بين يدي معنى عما بين يدي شيخ هم إما شيخ جمع ماليش مش كذا هكذا. إذا علم الحديث علم الحديث نطبقوا ناخذوا كل ما قالوا وما كانش بعض ينقذهم من بعد تطلع لكن ما يتقالش هذا. لا شيخ الدرقطني ذكر كل رواية في العلم ما خطأ هذه خطأ هذا لم يطلع على ما طلعوا لك. لا فهمي شيخ لما يقينها تعليلات مثل في كلام في يونس في بقية هل بقية إيه نراجع ونشوف هذا مما يؤيد ما أعلل به الأئمة. مش مشكلة أنا نراجع نبحث القضية بحثا علميا في هذه الرواية عبد الله بن عمر جمع طرحها. شيخ هذه مسألة عدم تسليم لهم هذه يدلنا أن لازم نقضوا لازم البخاري نعود وندرسه وكذلك البخاري لأن هذا تسليم للبخاري في صحيح كل أحاديث هذه إذن لازم نرجع البخاري كذلك. ها والناس رجعوا وش بك أنت درقطني؟ لو درقطني نقد البخاري في 190 حديث. نعم. أو يزيد. ما تقول ليش نسلم البخاري ما سلمش البخاري؟ لا إحنا بش نرد عليه. لو البخاري مكرر حديث والشيخ ناصر يقول ضعيف لا اسمه ذهبي يقول لولا هيبة الصحيحين لقلت براحه. نعم هذا هو أصل الشيخ في العلم الحديث هذا. خلاص نقد ما تقول ليش إذا قالوا. لا قصدي من قوي دعني كلام دعني من كلام الميري باري. هاي خلاص. والله أنا كلام خلاص ماله دعني من كلام الميري باري وأصحاب الميري باري. والله فكرهم. لا شيخ لا إذا لا تكلمني اسمع مني الآن لا تكلمني في قضية علمية تقول إذا نعود للبخاري والله مشكلة عاد الأئمة للبخاري ونقدوه شيخ كنا نحن نقوي تعليل إمام أبي حاتم قلتك بي قوي بس ليش أبي حاتم مباشرة ليش أخويا أنت بدلك هذا لك ذلك لا أنا مش بوضحك لا ما توضح ليش أنا مش فاهم أنا معك معليش مش أنا قلت لك من قبل إذا بدلك بخلاف ما أقول ربي سهل عليك أنا لست أنت لست ملتزم أما أنا الآن قلت لك الآن أنا بعد بحثي كنت ركزت في بحثي على بقية وجدت سبب تحديد ذات إشكالية عندي الآن أزيد البحث زيادة وننظر في ذلك عندي أنا شرطي في هذا ما وجدت ما يعارض هذه الرواية وجدت أن اللي موجود في عن أبي هريرة هو موجود عن عبد الله العمر ولا تعارض بينهما حتى نوصل نوهم الراوي مثل هكذا فقط ونقول لأنه الزهري يحتاج مني شيء نعول عليه هذا هو إذا أنا عندي هذا المعول مثل هذه الأمور هذا أنا يحتاج مني الآن البحث في هذه الجزئية هذه والنظر إلى هذه الرواية رواية عبد الله بن عمر وبحث طرقها جمع طرقها كامل إذا ما فيه إذا فيه مخرج تتساءل طرقات ما كش حتى إشكالية عندي أنا ولو قالوا ما قالوا في الرواية مش مجرد أن يقول لا تقبل منه أنت وتقول نرجع عند البخاري ونعود لا هذا خطأ هذا لا أنا لما ذكرت لك شيخ أنا التوجيه في يونس إحنا هذه المدة كل إحنا نتكلم على تبي البخاري إذا كان الواجب علينا أنا نزل أقرأه ديركت مثلا قال الإمام البخاري قال الإمام البخاري ولا نتكلم على تبويب ولا لا حديث شيخ هذا النقد هذا تعلمناه ما عندك أكثر من النقد لكن ما هوش بهذا الأسلوب في ناس ما طفنا نقول لي مقلد لا ليش هو ها ليش معناتها اذا نتكلم على ما في البخاري قصدي الرد المطلق الكلام الائمه هذا يحب يقول لك ليه يكون مسلم هكذا شيخ مجرد يقول ابو حاتم رد كلامه مطلقا لم يذكر دليل نبحث لقيت توجيه انا عندي ابتداء اني حبس نتوقف في رده ما نحطوش بالاعتبار ونبحث بمجرد عدم تعارض ها معليش انا دوك الان كان عندي معليش انا قلت لك كان عندي التركيز على بقيه وتحديث بقيه وباقي راح اتصرف بالتحديث جات الاشكاليه تاع بقيه المخرج دوك جاء الكلام الثاني تاعهم انه وهم الراوي يونس وهما وروى عن الزهري عليه يصعب بعد تحديثه العلة تاع التحديث ما يقدرش في هذا هذا يصبح كذاب من بعدها اذا يروي ما لم يقول ما لم يقل الاخر يصبح كذاب يروي من الراوي الراوي الاخر هذا مش هذه تهمه كبيره هذا هذا تحديث لا اذا كان هذا يخطئ لانه يوجد خلاف عن يونس عليه اسمع انا قلت الان فهمت انا لا اعيد الكلام مره اخرى ومعاك انت واحد انا قلت باقيه زال بالتحديث لان انت قلت في يونس يهم مش بس مش بقيه نعم وهو قال ألسق العلة في بقية ولا بينك وبينه وانت تعارض لا بقية تفرد الشيخ بقية تفرد عن يونس هذا الذي ذكره دوك الآن بقية تفرد عن يونس هذا وشروع عن يونس بقية يجب عليه يروي عن آخرين مش لازم عليه يروي عن آخرين ايش بيك انت تفرد بقية عن يونس ما هيش إشكالية في التحديث نحي هذه الإشكالية تفرد بقية عن يونس عن الزهري عن سالم عن كذا ما هيش مشكلة في الحديث في رواية الحديث البقية الآن ولات خرجنا من البقية إلى هذا الثاني دوك أنت وياه ماكش متفقين فيه وراه العلة أنا عندي لما مش مشكلتي هل عندي الآن من الناحية العلمية بقية المشكلة الآن عندي هي في يونس فيما بعد أنا أراجع هذه القضية كان تركيزي لأن التعليل أكثر من تكلم وتكلم عن بقية وهو يروي في دلس التشوي وغير ذلك فبحث في حد هذا وجدت التحديث زادت الإشكالية مع أني ما وجد أن هناك بين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر بينهما تعارض يعني في ظهر اللفظ ذات قال الجمعة والأخر لم يذكرها الذي لم يرك الجمعة قال صلاة داخل الجمعة والثاني قال وغيرها يعني الجمعة وغيرها إذا لا فيش في مجعادي لأن نقول هذا حديث أبو هريرة في حد ذاته داخل من أدرك ركعة من الجمعة داخل فيها النص داخل النص في ذلك ما يغير الشيء حياتنا بارك الله. هل يكون صريح التحديد عند الحاكم خطأ؟ نعم. صحيح. قل انت ايه دعوه يا لا هو عندما قال خطأ مش بالتصريح بالتحديد وإنما خطأ يونس في رفع نسبة الحديث لأبي عبد الله بن عمر. وليس ليه بوري الخطأ ثمته. فإشكالية ما خش في بقية. خرجنا من بقية. ولات نسبة الحديث لعبد الله بن عمر وهو الحديث لابد أن يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه هذه إشكالية خطأ ثمة الشيخ تعصيت الله صريح في كلام ده قلت لي هذا وهم عندي أنا عندي هكذا من بعد تحديثه تصريح ده ما يصعبه أنا قلت لك الآن أنا اسمع مني الآن كي تجي تقول لي الآن هذا بارقتني وش قال وأبو حاتم وش قال حسب ما قلت لك ذكرته من ثم بدون رجعت أنا عندي بينهما تعارض وعندي أبو حاتم أولى من الدارقطني لم يعلق أنا قلت لك أنا من ناحية لا لا لا الذين قالوا أن القضية أن يونس يروي فتاوي زهري شكون هم أحمد هذا شيء إيه هذا ضق هذا ولا عندي أولى هذا من إلساق العلة في بقية إذا المشكلة في يونس قلت كان المنهج العلمي نعم معي مليح انا علاش نقول لكم في هذا المنهج العلمي هذا والبحث العلمي لازم الانسان يقرا ويدقق شوف بيناتكم الان غير تكلمتوا قلت بيناتكم تعرف خرجوها انتم على لان الان انت قلت ان الامام احمد يثبت ان يونس يروي فتاوي زهري ويجعلها مرفوعه إذا كان بهذه الصورة هذا تصبح يونس أولى بإلساق العلة به لأن الأخ خرج بتصريحه بالتحديث وقد روى عن يونس إذا أولى إلساقها بيونس علاش قلت لك أنا اسم معي مليح كلمة قلت لك أنت قلت لك في نهاية المطاف على سموه سند ما معليش معليش قلت لك من ناحية الواحد في نهاية المطاف لازم النتيجة هذا الوقت شيء آخر صار الواحد الآن يعني الآن هذا يعني شوف نحتاج إلى بحث مطول في هذا الموضوع هذا ونشوفه إن شاء الله بإذن الله تفضل وين وصل بقي يعني عن جابر منين عن أي عبد الله عن جابر بن سمورة وين راني وصلت بقى شوية قدام عن ابن عمر قال بس إلي أخرى نعم أي نعم الحديث أخرجوه من عن بقية حدثني يونس بن يزيد عن سالم عن أبيه الحديث قال أبو داود والدارقطني تفرد به بقية عن يونس. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه هذا خطأ، يعني سالم عن أبيه خطأ في المتن والإسناد، وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة مش عن سالم، يعني هو قال عن سالم عن أبيه، هو عن أبي سلمة عن هذا. وراه العلة في يونس ليس في بقية. مرفوعة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، وأما قوله من صلاة الجمعة فوهم، وقد أخرج الحديث من 13 طريقا عن أبي هريرة ومن 3 طرق عن ابن عمر وفي جميعها مقال. يعني الآن كاين 3 طرق عن عبد الله بن عمر، هنا نحتاج نشوف المدار حتى نخرج من إشكالية. وفي الحديث دلالة عن الجمعة تصح للاحق وإن لم يدرك من الخطبة شيئا، وإلى هذا ذهب زيد فزيد بن علي والمؤيد والشافعي وأبو حنيفة، وذهب الهدوية إلى أن إدراك شيئا من الخطبة شرط لا تصح الجمعة بدونه، وهذا الحديث حجة عليهم وإن كان فيه مقال. الحديث هذا الحديث حتى الذي فيه مقال حديث أبي هريرة اللي هو ذكره هذا هو أولى بكره ما يكون مقال فيه مقال، لكن كثرة طرق يقوي بعضها بعضا، مع أنه أخرجه الحاكم من 3 طرق، أحدها من حديث أبي هريرة وقال فيها على شرط الشقين، ثم الأصل عدم الشرط حتى يقوم عليه الدليل. إذن هذا الحديث يعني مقول معول النص، ولو حديث عبد الله فيه كلام وحديث أبو هريرة من أدرك ركعة فليون، وهذا موجود من فتاوي الذي يؤكد أن عبد الله بن عمر هو راويه كذلك. عندي أثار مريت بها ما حول إني ما سجلتهم فيه عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمر كلاهما أنهم يرون أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة بإدراكها. عبد الله بن عمر في تصريح من عبد الله بن مسعود فليضف إليها أخرى كذلك، ولو أن هنا كم جمعت على كل أدريها أنا ما كتبت من الأخطاء، يعني عن عبد الله بن عمر ثابت عنه فتوى من كلامه يعني أنه من أدرك ركعة هل كل آل الأسبوع الجاي نزيد نبينه عن عبد الله بن عمر ثابت عن ذلك، يعني حتى من فتوى عبد الله بن عمر. تفضل سمت. قال المصنف رحمه الله وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. قال الشارح رحمه الله وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. الحديث دليل على أنه يشرع القيام حال الخطبتين والفصل بينهما بالجلوس، وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو سنة، فقال أبو حنيفة إن القيام والقعود سنة، وذهب مالك إلى أن القيام واجب، فإن تركه أساء وصحت الخطبة، وذهب الشافعي وغيره إلى أن الخطبة لا تكون إلا من قيام لمن أطاقه، واحتجوا بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى قال جابر فمن أنبأك إلى آخره. وبما روي أن كعب بن عجرة لما دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فأنكر عليه وتلا عليه وتركوك قائما، وفي رواية ابن خزيمة ما رأيتك اليوم قط إماما يأم المسلمين يخطب وهو جالس يقول ذلك مرتين. وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من جلس على المنبر معاوية. وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي أن معاوية إنما خطب قائدا لما كثر شحم بطنه ولحمه، وهذا لما كثر شحم بطنه ولحمه، وهذا إبانة للعذر، فإنه مع العذر في حكم المتفق على جواز القعود في الخطبة. وأما حديث أبي سعيد الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقد أجاب عنه الشافعي أنه كان في غير جمعة. وهذه الأدلة تقضي بشرعية القيام والقعود المذكورين في الخطبة. وأما الوجوب وكونه شرطا في صحتها فلا دلالة عليه في اللفظ، إلا أنه قد ينضم إليه دليل وجوب التأسي، دليل وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفعله في الجمعة في الخطبتين وتقديمهما على الصلاة مبين لآية الجمعة، فما واظب عليه فهو واجب، وما لم يواظب عليه كان في الترك دليل على عدم الوجوب. فإن صح أن قعوده في حديث أبي سعيد كان في خطبة الجمعة كان الأقوى القول الأول، وإن لم يثبت ذلك فالقول الثاني. فائدة: تسليم الخطيب على المنبر على الناس فيه حديث أخرجه الأثرم بسنده عن الشعبي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال: السلام عليكم. الحديث وهو مرسل، وأخرج ابن عدي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دنا من منبره سلم على من عند المنبر ثم صعد، فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد. إلا أنه ضعفه ابن عدي بعيسى بن عبد الله الأنصاري وضعفه به ابن حبان. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. أخرجه مسلم. وعن جابر بن سمورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. أخرج الحديث دليل على أنه يشرع، الآن كلمة يشرع، إذن يشرع حال الخطبتين والفصل بينهما بالجلوس، وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو سنة. فقال أبو حنيفة: إن القيام والقعود سنة. وذهب مالك إلى أن القيام واجب، فإن تركه أساء وصحت الخطبة. وذهب الشافعي وغيره إلى أن الخطبة لا تكون إلا من قيام لمن أطاق. فأنا عندي لفتة دائما في هذا، في قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في الحديث: الدليل الحديث دليل على أنه يشرع القيام حال الخطبتين. يعني هذا المبحث هو عندما بدأت، لما كان الهدي السلفي أولا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم البحث على الوجوب والركنية والشرطية، كانت العبادات سارية على أعلى مراتبها وحافظ عليها الصحابة وأصبحوا يؤدونها إلى غيرهم بتلك الهيئة. أبو معي جيدا إلى هذا الأمر اللي سأتكلم عنه الآن. يعني لما كان من هدي السلف نقل ما يفعله النبي بدون تطرق إلى واجب وشرط ومستحب، حافظ الصحابة ومن سار على نهجهم على جميع ما فعله النبي على صورته التي فعلت كما كانت، ولم يغير فيها لا صغير ولا كبير. فهمتم الآن النقطة هذه؟ لما بدأ البحث عن الوجوب والشرطية والاستحباب بدأت همة الاقتداء بالرسول تنقص من الناس وتضيع. هذا الكلام قلته من قبل. وين؟ ها؟ الهدي الندو. تكلموا عن منهجية التعليم. شيخ في عندما تكلم على المنهجية، شيخ مذكر من حديث موسى لصلاة وغيرها كذلك، منهجية الصحابة رضي الله تعالى عنهم في نقل الأحكام. ودخلنا نتكلم على منهجية لما كانت المرأة عندها نص النبي هو جنتك ونار، لو كنت آمر كانت المرأة لا تخرج عن ذلك. فلما أصبح الفقهاء يتكلمون وجوب الطاعة عدم وجوب الطاعة، أصبحت ماذا؟ الناس يستخفون بالأحكام الشرعية. تنتبهوا جيدا إلى هذه الجزئية وأنا أتكلم عنها الآن. شيخ، علاش قلت تقبيل الهدي أنا؟ شيخ الناس صحيح، شيخ قولكم صحيح، الناس أصبحوا يتركون العمل بحجة أنه سنة غير واجب. شيخ، ولكن مثلا في الصلاة أو في الوضوء، هذه معرفة التفصيل حتى يعرف الناس متى يسجدون، يكون فيه سجود سهو أو يكون، شيخ من أجل التفريق، شيخ مفيد هذا التفريق، متى يكون سجود سهو ومتى تعد الصلاة أو تعد ركعة بأكملها. شيخ أنا موافقك في الكلام تاع الشيخ. الناس مخطئون عندما يتركون العمل بحجة كونه غير واجب. لا أنا قلت لك متى بدأت المشكلة. أنا نتكلموا على بدء المشاكل في الخروج عن منهج النبوي. الشيخ صح السالف والصحابة كانوا يعرفون الفرق. شلون كان يأخذون برمتهم العمل؟ لا شيخ متى يسجد للسهو؟ يسجد للسهو دوك الآن. متى يسجد للسهو؟ هذا أمور أخرى ما تطرق إليها في مكانها، وقت تطرقنا إلى كثير من الأمور هذه في الواجبات وغيرها. أما أنا أتكلم الآن عن منهجية. فهمتني الآن؟ أنا أتكلم اليوم عن منهجية. 100% وأريد أن هذه المنهجية تعود ليعود الناس المحافظة على الهدي النبوي. ولهذا عندما كان الرجل يصلي لا يلتفت إلا إلى شيء، صلوا كما رأيتموني أصلي، لا يبحث عن مستحب ولا على واجب ولا على أي شيء من ذلك، وإنما يبحث عن شيء موافقة الرسول في هديه. كما جاء الصحابي قال إني لا أريد أن أصلي ولكن أريد أن أعلمكم ماذا صلاة النبي. قال وهذا تعلمنا وهم أكبر منه وأكثر منه سنة. قال نعم. فبدأ بالصلاة من بدايتها إلى نهايتها، فما كان منهم ولا قال إن هذا إن صلاته لأشبه بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان المثال القدوة لهم هو موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. على خدك الآن أنا أتكلم عن الجزئية هذه في هذا الموطن هذا. لو وقفنا عند حد أن الخطبة هدي نبوي وأفضل وخير الهدي هدي من؟ هدي محمد، لما بقيت إشكالية في ذلك. أما لما نبحث يشرع ونقول كلمة يشرع من ثم راح نفتح باب إلى ماذا؟ هل وجوب عدم الوجوب إلى غير ذلك من الأمور. لكن الذي أنا أريد أن يعني أشير إلى هذا دائما وأبدا، الفقهاء حاولوا شيئا واحدا هو التخفيف على الناس وإصلاح الصلاة، فبدأوا يبحثون عن واجبات. فلما وصل الإنسان قالك إذا قال مرة واحدة سبحان ربي العظيم فقد جاء بالاطمئنان تفسد الصلاة كلية. والرسول لم يرد هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى مرة أو مرتين أو ثلاث، فرد الأمر إلى من؟ إلى المصلي، حتى أنت تشعر أنك اطمئننت. وسبحان الله منذ أن تكلمنا عن هذا الموضوع مع الإخوة أثناء تدريسنا للصلاة حسب تغيير في صلاتكم لا؟ عندما أشرنا لهذه الجزئية الآن تجد الطالب يسجد يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي يجي ما يمن بعد يعود يرجع لماذا؟ يراك ما حصل الإطمئنان هو في نفسه، لأن يشعر أنه ما أدى بماذا؟ من الإطمئنان. هو يشعر أنه قال حتى تطمئن راكعا. ولهذا تجد الإنسان عندما ينضبط بالسنة أحيانا يكون عنده شغل ولا هذا، بعد نقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يجي يفعل هكذا بعد يعود لا، لأنه يشعر أنه لم يحصل منه ماذا؟ مطمئنان. لأن قالوا حتى تطمئن أنت ولم يجعل لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث. الحديث الوحيد في ثلاثة فيه ضعف، أنه كان مع قولها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يماذر عنها، يقولها بما تقال به. لو فعلها الإنسان ثلاثة سبحان ربي العظيم بحمده سبحان الثمرة يحصل هذا النوع من الطمأنينة. إذن انظروا تعليم الهدي النبي وآثاره على النفوس في القيام على الشرع بصورة صحيحة. ولهذا لما جاء عصر التابعين وبدأ في هذا الجانب نتاع الاقتداء بالرسول على صورة صحيحة يخف، قال أنس إنكم لتعملون أعمالا ترون هذا من الشعر. معناتها إيش خط ثمة؟ معناتها الخشية الخوف المراقبة زالت، فأصبحت الأمور استخف، أصبح الإنسان يستخف. موش هو في حد يد يستخف، وإنما الواقع الإيماني عندما خف ما تابعه. فقط مني إشارة فقط هذه حتى ندارك هذه الأمور ودائما نذكر المشروع. كيف تبسط الصحابة الضوء بهذا؟ هذا اللي يمنعهم من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا؟ الآن أراني وقلت لك أنا أراني بسد البحث، لكن راشيد حب يقول لي هذا لازم نتعلمه، وإحنا وش نديره هنا؟ أنا نتعلمه فيه خلاص تكلم خير. إحنا ماذا سنفعل هنا؟ أنا أتعلم. وإلا ما عندما يكون مدخل توجيه نحو هذه يجب أن نعظمها. ولهذا قلت كلمة مشروع يحط ماذا؟ هدي. دوك كي يسمع الإنسان كلمة هدي يقول لي ماذا؟ عنده شيء من التعريف. مشروع أصبح فيها ممكن واجب مش مستحب. فرق بين استعمال حتى العبارة اختيارة وحط وضحها ثم لها آثارها على النفس من حيث القيام بالشيء. يعني هذا ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في زمانهم كان كل عمل قدوتهم هو الرسول، لا يلتفتون إلى أنه مستحب ولا واجب ولا غير ذلك ولا شهادة، وإنما كيف فعل النبي. ولهذا صلاته الصلاة عندما وصلت مالك بن عقيل عندما وصل إلى أهله ماذا قام؟ قام فصلى لهم صلاة النبي. ما قال هذا واجب هذا مستحب وهذا وهذا. معنتها إذا علمنا الناس صلاة النبي في هذاك اللحظة يأتون بالواجبات والمستحبات والسنن، ما تركوا شيئا، يعني يأتوا بجميع الأشياء هذه. هذا باب الإشارة فقط مني إلى هذه الجزئيات. بالنسبة للعلماء الذين أصول لما أصول مثلا وعرفوا الأحكام الشرعية هم ذكروا مثلا الأحكام الشرعية من حيث التفسير أو وجودها شيخ على ما يترتب على فعلها وعلى تركها شيخ، لكن يحملوا كلامهم على المحمل الحسن أنهم هم أرادوا أن يبينوا للناس التفصيل في هذه المسائل لما يعني بعدوا عن على عصر النبوة، لأن ما كان يعني الصحابة يعني أو فهم الصحابة ليس بفهمنا نحن اليوم، لذلك احتاجوا إلى هذا التفصيل حتى يعني المرء ماذا عليه لو ترك هذا الشيء، هل هو يعني من السنة التي أفهم تركها؟ ليس أنهم يعني يقولون لهم هذا السنة يعني لا يعاقب تاركه إذا تركها، بالعكس العلماء يعني هذا حسن الظن بهم أنهم كلهم يدعون إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ثم يعني قد نجد في بعض التفريعات يا شيخ يعني أخطاء من بعض أهل العلم يعني فيها يعني أئمة المذاهب، هذا يعني يراجعون فيه، لكن أن نقول يعني تفصيلهم هذا هو سبب يعني يعني تدني مستوى التعبد بالنسبة للناس، يعني هذا يعني حسن بالظن بأهل العلم وإن اختلفت يعني أقوالهم ومشاربهم شيخ يعني نتفاهم عنهم، نقول هم أرادوا ماذا؟ أن يبينوا للناس أن هذا السنة أن هذا واجب، ومع ذلك يعني حافظوا عليه وكلهم يقول مثلا صلوا كما رأيتمون يصلي أو كذا. خلاص سمعت؟ نعم قد فهمت كما قال من الأخطاء عدم العودة إلى هدي النبي. أنا أقول هذا مرة كان الواجب عليهم عندما رأوا مثل هذه الخلل هذا يعيدونهم إلى الهدي النبوي، بعدما يعيدون الهدي النبوي ومثل الصلاة في رمتها وهذا الذي يجب أن تكون عليه صلاتنا وهي صلاة النبي فسيحافظون على سننها ومستحباته وكذا. أنا أقول هذا الأمر أنا أقول مرة أخرى ولا يعني أني لا أرى هذه التفصيلات، لكن نقول الآن إذا حبيت أن نرجع الناس إلى الصلاة الحقيقية لا بد أن ترجع إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كيف نقول؟ نعم. أنا قلت لك الذي يجب أن ينطلق منه الإنسان ابتداء حتى يكون الإنسان عنده همة، هذا المنهجية على ذلك نقول الآن القضية قضية منهج، وهذا دينا ركز عليه، قضية منهج مش قضية تعامل. عندما يتحط المنهج الصحيح في التعامل يحط المنهج الصحيح، عندما يقع المنهج الصحيح يكون التصور بعد ذلك والتوجه توجه صحيح، ولو أنني أجهل بهذه المستحبات واجبات فرائض وغير هذا وركان وغير هذا، ولو أني أجهل ما ضرني ذلك ما دمت أنني آتي بها على الوجه الذي صلى به النبي. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم معنتها كل اللي كانوا يعلموا يأخذوا أول ما يبدأ يصلون يقول لا أريد أن أصلي ولكن أريد أن أعلمكم صلاة النبي. معنتها ماذا رأى؟ رأى في تلك الصلاة الكمال. إذن هذا الذي يجب أن نقول نعود إليه اليوم لتحصل من الناس تعظيم الهدي النبوي. احنا هما ارادوا ان يوضحوا هذا، ما نشفض هذا، لكن هذا التوضيح وقع بايدي ناس يسيئونه كالان كالتفقه على المذاهب، ارادوا ان يقولوا ييسروا على الناس فابعدوا الناس عن الهدي. هل قصدهم حسن ام لا؟ قصدهم حسن لا شك ولا ريب. الآن عندما تجي وتشوف ويقول كذا لا شك والربيع عندهم قصد حسن، قال كثر قلب حجر عسقلاني كثرة الهمم مقلت لو لخص لنا في الرجال بكل همة قصد هو يخليه يلخص الهمة تقصر هو يلخص ايش اسمح بعد. ولهذا تكلمت الموضوع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما في عصره بدأ في فترة المكية بدت الهمة تقصر والصحابة بدأت همهم تقصر، قالوا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، هل فهمت القصر لا؟ همت ما لم يرفع يديه يا رب بين أصحابي وكذا وغير ذلك، أعاد الهمة إلى موطنها كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل. ماذا فعل؟ رد الهمة إلى أعلاها، يعني هوش الهمة قصر. هذا كله ليس قلت كان قضية منهجية اليوم هذا تكلمت عليه في كلامي عن كلمة أصحاب الشيخ صدق لما تكلم عن المذهبية من هذه تفق عن مذهب السلفي وغير هذا. عندما الهمة تقصر كل مرة الهمة تقصر والناس ماذا يفعلون؟ يختصروا هم تقصر يختصروا. أذكر في جولة من جوال قال لي الشيخ والله راني تعبت في الفقه أبحث أريد كان ترشدني على اختصار في الصلاة لا أجد مثله يعني لأن كل مرة يقولون هذا هو هذا وهذا فأنا باب المجاهد كنا أعرف اختصار والله لا يجد مثله يعني حقيقة من اختصره أحسن الاختصار وجه الناس توجيها سليما قالوا قال صلوا كما رأيتم من قصر في اختصار ماذا؟ في اختصار ماذا؟ والله لا يجد مختصر أكثر من هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن لا يطيل عليهم قال صلوا كما رأيتموني كما ركتموا فيه الهيئة الذي يفعله حتى ما أنا رأيتموني أطرق يقارب لما تكرت مرينا قرأت معناه ولا مرينا فيه مرينا فيه قرأنا معناتها عندما يقرأ ثم يقاتل أنت امشي على هذه الوتيرة رايح تأتي بالصلاة على أعلى صورها قال إني أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها الناس عندهم طور الصلاة في جميع النواحي لا القراءة هي أريد الصلاة لا يعني أنه إذا أخف في الأركان الأخرى الناس يشيئون فهمها يجي عاد بك يقول لك خير طورت علينا أنزل لا هو الرسول يقول يصلي فيكم المريض هذا فبين الرسول صلى الله عليه وسلم عمليا كما أشرنا من قبله قال إني أدخل في الصلاة وريد أن أتعرض ما معنى رتعها قراءة طويلة فأسمع وقت صلاة أتجوز فهم في القراءة وأما بعدها من ركوع وسجود ورفع اطمئنان لا بد الاتيان به على أحسن وجه إذن هل الخطأ الأخطاء هي تكون من حيث عدم ضبط هذا المنهج النبوي تكون أخطأنا هم أرادوا خيرا لا ينفي ما ليش ننفي أنا وما ليش راني في باب الطعن راني أبين أن استعمال العبارة عندها دخلها وهذا الكلام يتكلم فيه معناتها رأي حياة علمية وعملية مع العلماء دخل علينا ابن قيم الجوزية وابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في كثير من المواطن دخلوا كلام الصوفية عندنا ونحن لسنا في حاجة في مدارج الشاركين يتكلم عن الفناء يقول والفناء ويشرحه بشرح ماذا سلفي لكن العبارة كلمة الفناء لا تجد من كلام الرسول كان فناء كلام الرسول وإنما هي عبارة صوفية ابن قيم الجوزية خذاها لك العبارة في كتابه وراد أن يعطيها شرح ماذا سلفي لكن هذه الكلمة أصلا يجب أن لا تذكر لأنها ليست من الهدي النبوي ولهذا نجد أثناء كلام شوف الآن قضية الإيمان عند الصحابة عندنا احنا اشكالياتنا الان جنس ما جنس وكذا هذا يصبح الانسان في الاصطلاحات ماله والله يحا وهذه الحيرة ما كانت عند الاولي شيخ صار الناس مختلفون في اركان الايمان شيخ اركان الايمان صار فيها خلاف ما المشكلة هذه المشكلة التي دفعت بي ان اشير هذه الاشارة بسيطة اي معناتها هذا انا عندما تكلمت على الكلمة وقال كلمة هو يشرع وقلت لك انا راهي يترتب عليها شيء لما تقول هدي عند السمع واش فعل النبي اقل شيء ماذا يحصل في النفس ماذا دافع الى الاقتداء يحصل في النفس مثل هذا الدافع لما تقول هدي النبوي يحصل في النفس مثل هذا الدافع الاقتداء كي تقول تخرجها يشرع ما لا يشرع بعدها ثم النفس يكون زي هذا الدافع يكون في اي اخلاص نشوفه مستحب ولا ود اذا انا اشاره بسيطه فقط حتى ابين مثل هذه المنهج هذا المنهج النبوي العظيم وكيف الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم بدون هذه الجزئيات توصلوا الى معرفه هذه الاشياء كلها مع بعضها بعض ليش لان كان الواحد يبحث عن شيء واحد الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ما عندوش هدف اخر لما كانت هذه الصوره في انفسهم كانوا يتتبعون افعاله ابنى شيء عائشه داخل مسك رجليه لما ضمهم من بعضهم في الصلاه وين تجدها انت اهل الحديث ذكروا ذلك في الحديث ايش بس يعني من وضع يديه لا يعني ماذا؟ لا يعني ضمن عقلي قالت مضمون ثاني وقالت مضمون ها؟ قالت مضمون ثاني ولا غير حتى بعد تبدا عاد بعدها مو خلع يعني خلاص من نظرة الشذوذ انا حتى نقول لك الى ابسط ما الى ابسط الاشياء التي هي اخذوها منين؟ من هديه خلاص بارك الله فيك ايه تفضل فالعموم الآن هذه الأمور هذه يعني حتى ننظر هذه الجزئيات هذه العلمية إلى أبعد وين اتباع الهدي النبوي وجعل منهم هذا المحافظة على الشيء برمته نعود إلى موضوعنا الحين قال الحديث دليل على أنه يشرع القيام حال الخطبتين والفصل بينهما بالجلوس وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو سنة فقال أبو حنيفة إن القيام والقعود سنة شوف الصحابة وسيأتي بعد حين عن جابر بن سامورة هذا الحديث كان بين ذين هذا قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. جابر بن سامورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن حدثكم أنه كان يخطب جالس فقد كذب. معناتها وش معناها؟ نحي تجول أنت تقول مستحب وتقعد معناتها كذاب أنت. من حدثكم أنه كذاب؟ ما كانش لم يعقل عن النبي إلا قائما فيه لسه ذكر أبقي فيها نقاش بعدما كلام هذا. معناتها اللي يقول خلاف هذا كذاب، اللي قال مستحب تقعد توقف كذاب والله كذاب على الرسول. فقد كذب فقال والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة، يعني صلوات كلها. عن كعب بن عجرة قال عن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن فيذكره بعد قليل يخطب قاعدا فقال انظروا إلى هذا الخليل. ليه يقول سنة ولا بعث صحابي على أنهم ساحب وقعدوا يجبوا يقولوا خليل انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة ولا انفضوا إليها وتركوك قائما، يعني دليل على أن هذا من هدي النبي، ومن فعل ذلك ما بحث هذا كذا معنى هذا. عن وصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا على هذه ما إن ما تقريبا هذه هذا تقريبا الصحابي مش من كان أثر آخر عن ثاني ما نقلت جنابي. إذن هذا حتى تدركوا نظرة الصحابة للشيء مباشرة رآه جل سماه ماذا؟ خبيثا. لولا كل الأمر عندهم عنده مكان في هذا مجرد الجلوس سماه خبث لأنه مخالف لماذا؟ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد ذكر ماذا ثم أمر صليت 2000 سنة. معناتها هذا الهدي معناتها النبي داوم على مثل هذا، فكأنه ماذا؟ يستفيد من دوام فعله وجوبا، وسمى من خالف ذلك هديا. هذا اللي أشرت إليها من لجتني هاورة المسك سمى المداومة من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة قائما هديا، وسمى من خالف الهدي خبيثا. إذن من مداومة النبي على الفعل ودوامه عليه استفاد أن من خالفه فهو خبيث، يعني ترك واجبا ترك ما يجب أن لا يجب أن يكون عليه. هاي الدوام الفعلي من هدي السلف أنهم يرون مداومة النبي على الفعل غير هذا يسمى هديا وواجبا في حد ذاته. قال أبو حنيفة إن القيام والقعود سنة، وذهب مالك إلى أن القيام واجب فترك فإن تركه أساء وصحة الخطبة. هذا شيء أشياء ما نتكلموش الآن، نتكلم عن الخطبة في حد ذاتها، وبعد من تركها فإحنا ما يهمناش لتركها ترك الهدي اجمه عليها صلى عنده ولا سماه خبيث ولا مسمى خبيث سماه خبيث صلى وراه ما صلى صلى وراه ما هو خبيثا. لكن وجوب الصلاة خبيث ماذا يفعل؟ يصلي خلف يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولم يشأوا فلكم عليه. هذا هو الأساس. نعم. واحتج بمواظبته أو قال هذا إلا أن لا تكون إلا من قياما لمن أطاقه، واحتج بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى قال جابر فمن أنبأك إلى آخره. وبما روي عن كعب بن عجرة لما دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فأنكر عليه وتلا وتركه قائما. وفي رواية ابن خزيمة ما رأيت كاليوم قط إماما يؤم الناس يخطب وهو جالس يقول ذلك مرتين أو ثلاثة، إنكارا على مخالفة الهدي النبوي. وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من جلس على المنبر معاوية. وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه، وهذا إبانة للعذر فإنه مع العذر في حكم المتفق على جواز القعود في الخطبة. وأما حديث أبي سعيد الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقد هذا قال جلس النبي وجلسنا حوله، وش معنى هذا؟ أين خطبة الجمعة من هذا؟ لفظ الحديث ما عنده حتى تفسير، ما عنده حق جلس وجلسنا حوله. وما في صلاة الجمعة ما يفعلون يجلسون قبل مجيئه ناس ما عنده حتى شوف التمسك لإخراج الشيء عن هذه إلى شيء ناخذ بأي موجه أي وجهة في حد ذاته. فهو قال جلس وجلسنا معناته كان ماذا معهم، وخطوة الجمعة ماذا يفعلوا يخرجوا فيصعدوا على المنبر، فلا وجه لهذا الحديث بوجه من الشيخ. هذا كان تعليق الشيخ الألباني على فضل مالي أو الشارح، فقد أجاب عنه الشافعي أنه كان في غير جمعة. قال الشيخ الألباني وهو الظاهر من تتمة الحديث، فإن فيه أن سائلا سأله وأنه صلى الله عليه وسلم سكت، قال أبو سعيد: ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عن وجهه الرحضاء، يعني العرق. فقال: أين السائل؟ إلى آخر. لا لا، نستطيع نحب نركب راسي ونرد عليه. يوم الجمعة لم يأتي الرجل يسأله أم لا؟ شيخ، كونه ينزل ويمسح و... إيه هو سأجعل. أنا مشنا ينزل فوق المنبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه فوق المنبر. شيخ لا ينزل. بس لا لا نزل. أشبيك يا راجل. الرجل جاء وجعل له جلس له قواعد، هذا استفدنا منه أن في المسجد إذا جلست على الكرسي لا تسمى جالسا، لا تجب عليه تحت المسجد إلا كما وتوصلنا إليه مؤخرا، أما ما دمت في المسجد تجلس. نعم. لا لا لا، ثاني جاء سائل، مش الحسن الحسين، غير هذا كبين خطبه هذه. أما تكلموا على شيء وعتاف الرجل الذي جاء وقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله، كان على المنبر خطيبا، قال: علمني مما علمك الله. قال: فجلس فنزل وجيء له بكرسي له قواء من حديد وجلس عليه وأخذ يعلمه. وهنا لم يصلي النبي معه تحية المسجد، لأن يعني قلنا يطلع أطلع فوق المنبر مباشرة. ولما جاءه الرجل ليعلمه جاء له كرسي له قواء، لو كان الجلوس على الكرسي هو جلوس فيه نهي عن ذلك لما جلس على الكرسي، كان لابد يصلي ركعتين ثم يجلس، فدليل على أن الجلوس على الكرسي كالجلوس على المنبر لا تجب فيه تحية المسجد. يعني لو جاء المدرس الآن متأخر يعني يدخل المسجد ويشوف الناس موجودين ويريد أن يلقي الدرس الوقتي، يدخل مباشرة يجلس على الكرسي ويدرس ينتهي الدرس ويصلي ركعتين تحت المسجد له ذلك، لا تجب عليه. المقصود بالجلوس هو ملاصقة الأرضية، وأما عند الكرسي أما عند المنبر فلا تجب. لكن العبارة عن النص يذكره هو المؤلف، فهمت وحده ما يحتاج أنت، النص ظاهر هذا. وش قلنا احنا؟ قال هذا: أنا النبي جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، جلس وجلسنا حوله، يعني الجمعة كان يجلس ويجلس حوله معه في نفس الوقت. لا، الجمعة يأتونهم ويسبقونه في المسجد ثم يأتي هو مباشرة يصعد على المنبر فيسلم ثم ذلك، يعني لفظ الحديث ظاهر يعني. فقد أجاب عنه الشافعي أنه كان في غير جمعة، وهذه الأدلة تقتضي بشرعية القيام والقعود المذكورين في الخطبة. وأما الوجوب وكونه شرطا في صحتها فلا دلالة عليه في اللفظ، وإنما الدلالة من فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. فمن أراد أن يحسن فهم النصوص فعليه أن يعود إلى فهم السلف الصالح، مش كلام يعني هذا مش كلامه. وأما الوجوب كونه شرطا في صحته فلا دلالة عليه من اللفظ، إلا أنه قد ينضم إليه دليل وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم، وقد قال: ما أصلوا كما رأيتموني أصلي، لأنها ليست صلاة هذه الاستجلال بصلوا كما رأيتموني أصلي، ليس وجيه يعني، لأن هذا خاص بالصلاة، وهذه ماذا؟ خطبة. وعلى مذهبه هو، على مذهبه هو، لو كان نمشي على مذهبه وش قال من قبل؟ ايش قال من قبل؟ ايش قال من قبل هو المصنف؟ من لا لا، في النص اللي قبل هذا: وارتضاه ومال إليه. شفتوا كيف القاضي عياد قال هذا؟ كان بعد الخطبة، كانت بعد ماذا؟ بعد الصلاة. إذا ما دامت الخطبة كذلك فكانت قبل الصلاة وبعد الصلاة فلا تجيب، على مذهب الذي مال إليه ورجعه. يعني ما هبيت المرض بطل من ذكرت. لو نقول بمذهبه الذي قال وارتضاه، قاضي عياض قال: وتركوك قائما، أن النبي كان يبدأ بالصلاة ثم يخطب، فالصحابة خرجوا. يعني هذا إجماع من الصحابة بخروج الذين خرجوا وإقرار النبي أن الخطبة ماذا؟ يتركوه، غير ذلك لا تجب كلية، فقيامهم وقعودهم سيانه. فأنت الآن ورح. يعني هذا هو لمدنه، لكن هو الواجب عليه، فما واظب عليه فهو واجب، وما لم يواظب عليه كان في الترك دليل. نعم، يمكن يقال حتى إن كانت الجوع حينئذ حجبة يكون القيام فيها واجب على قولي هذا، كصلاة النافلة هي مستحبة. أنا قلت لك سلمت له، قلت لك على مذهبك أنت كبير، يقول خطبة تحضرها ما تحضرها، لأن الوجوب نحو نفسها لا يوجد قائما وقاعدا وغير ذلك، هي أصالة مال، هي مش واجبة في الصلاة. وفعله في الجمعة في الخطبتين وتقديمها على الصلاة مبين الآية الجمعة، فما واظب عليه فهو واجب، وما لم يواظب عليه كان في الترك دليل على عدم الوجوب. فإن صح أن قعوده صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد كان في خطبة الجمعة كان الأقوى القول الأول، وإن لم يثبت القول الثاني وهو الصواب، القول الثاني هو الصواب والصحيح. والله أسأل أن يفيدنا هذه الفائدة التي تذكرها المؤلف، قال فائدة إذا لم يوفق الإنسان لاتباع السنة، نسأل الله سلامه العافية. كما نقول للطلبة تاعي يحمد ربي أني عرفت السلفية قبل ما نولي كنت إخواني كنت راني قاعد أعرف مخواني والله الذي لا الحمد لله الذي هداني من السلف هذه نعمة من الله نعمة كبيرة جدا جدا جدا ولا تأويلات البعض لا راني داير رأي سلفية راني لكن إن شاء الله أن أكون سلفيا هذه نعمة من الله فله الحمد لله فائدة تسليم الخطيب على المنبر على الناس فيه حديث أخرجه الأطرم بسنده عن الشعبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال السلام عليكم الحديث وهو مرسل وأخرج ابن عدي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دنا من منبره سلم على من قعد على من عند المنبر ثم صعد فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد إلا أنه ضعفه ابن عدي بعيسى بن عبد الله الأنصاري وضعفه ابن أبي به ابن حبانة والحديث المجموع طرقه صحيح يعني عن عبد الله بن عمر وعن جابر ظهر لكلاهما هذا حديث جابر شيخ الانفراد اي طوبى عليه تفضل اشقال شيخ ناصر قال الشيخ الأول سلام سلام تسليم الخطيب على المنبر على الناس في حديث أخرجه الأثرم بسنده عن الشعبي قال الشيخ الألباني وعنه أخرجه ابن أبي شيبة أيضا وعنه رواه الأثرم كما في التلخيص ورواه عبد الرزاق عن عطاء مرسلا ووصله تمام وغيره من حديث جابر فهو حسن بطرقه نعم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم والثاني عن ابن عمر كان إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم قبل أن يجلس يعني بمجموعة طرق الرواية الأولى يدل على أن فيما يخص وضعفه هذا نعم ثاني قال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه من هو الشيخ الألباني هكذا قال شو عبد الله بن عمر شيخ ثاني وعن ابن عمر كان لا الاخر ايش قال ثم الثاني اللي عندك ثم اللي يتكلم عليه الشيخ ناصر لان ما هو ما لم يذكر عن عبد الله بن عمر عن الشعبي ذاكر عن الشعبي واخرج ابن عدي انه لا انا اللي عندي عن عبد الله بن عمر بعد البحث يعني ولو مش مستطيل غير هذا له طرق يعني مع حديث جابر كلاهما كأنه يوافق الأول الثاني فلا إشكال في ذلك فتضعيفه وتضعيف شيخ ناصر حكم علي بالضعف ذكرت أنا شيخ الذي أخرجه ابن عدي ثاني شيخ مش هو هو الذي قال فيه عامة ما يرويه لا يتابع عليه من هو وهو مرسل أخرجه ابن عدي مرسلا هذا مرسل وما هذا مرفوع هذا عين ابن عمر قال كان إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم قبل أن يجلس يعني هذا مجموع طرقهم عن النص الأول يثير شيخ حسن ها؟ الحديث إذا دنا من منبره آه نعم شيخ لو حملنا شيخ لو جمعناهما حديث أبي سعيد الخدري وشو نقول يعني حتى لو فرضنا أنه في الجمعة يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم عن منبر جلسنا حوله الشيخ الصنعاني قال فإن صح أن خروجه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد كان في خطبة الجمعة كان الأقوى القول الأول أنا قلنا حتى لو كان هذا في خطبة الجمعة في الجمعة نقول هذا يحمل على قبل بداية النبي صلى الله عليه وسلم شروع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة فإنه كان يخرج يجلس يسلم على الناس يجلس المؤذن يؤذن فإذا انتهى منه يقوم لا ما عندهش داخل كلية الآن ما نقول ألاش نحن مثلا نروح إليه وهو أنه خرج جاء النبي وجاءه معه جلس وجلسنا معناتها الخطبة معناتها يتنافى مع ما كان عليه الهدي يوم الجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته إلى المنبر مباشرة يعني الشيخ جلس عن منبره أي جلس قبل أن إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المؤذن في الأذن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عن المنبر لأنه قال في هذا الحديث يؤيده سلم وجلس الشيخ قوله الصحابة هنا وجلسنا حوله هذه سنة الصحابة أنهم كانوا منتشرين في المسجد فإذا قام الإمام في المنبر استقبلوه بوجوههم، فهذا يكون قوله وجلسنا حمله، أي انكسرت إليه فيكون ما عندوش ما ليست له وجه. يعني الآن لازم قبلك الآن بس حتى نحتاج إلى مثل هذا، يجب أن يكون من فعله أن يخرج يدخل الناس معه يوم الجمعة. إذا هذا حصل طيب، وإما هما كانوا يكونون في المسجد جلوسا فيأتي النبي يجلس، هما كانوا ماذا يقربون من المنبر مدنا وأنصطا نصوص لفجد في عداته، فليس فيها وجه مع ما ذكره الشيخ ناصر من قبل. الشيخ ناصر كان يستقبلون المنبر إذا قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوه. مش مشكلة، قلت أنا هو قال جلسنا ما قالش استقبلناه. قلت ما عنده لا داعية. يعني لو حملناه على الجمعة شيخ موجود لكن في حتى يكون عند أمير الصنعاني في أنا ملح علاش نحتاج إلى مثل هذا، وهو النص ما يحمع ما في هذا المحمل هذا من البداية نرد. لا شيخ الأمير الصنعاني جعل يعني قال لو كان هذا في الجمعة يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه وهو جلس، نقول له هذا يكون قبل قيامه، يعني نعم جلس لكن قبل قيامه من الخطبة. يعني بعد جلس جاء رجل فسأل وغير ذلك، ما نص الحديث ما يأخذ فما ينبيع الآن عندكم الناس نحتاج هذا حبيت ولي حنفي بالشيخ اليوم. لا شيخ أرد على الأمير الصنعاني. إيه أنت حبيت ولي حنفي بالشيخ. لا شيخ أنا معه قول بأن النبي افهم مني افهم هذا النص هذا من البداية أنا لا أدخله، ولو الصنعاني أدخله أنا لا أدخله، واحتاج بعد ذلك إلى تأويله بأنه بدأ الخطبة وغير ذلك. معناتها الآن كأنني أقر أنه يوم الجمعة وهاو الحالة، والأمر ليس كذلك، هذا مني إقرار لما ذهب إليه، وأنا من البداية لا أوافقه، فلا يحتاج مني مثل هذا الإقرار. هذا فهمتني الآن؟ الشيخ في مثل هذا الاجتماع الشيخ قد يسلمون يعني لا يسلمون على من يقضي التسليم عليه، وأما من لا يسلم عليه فلا يسلمون عليه، وإذا خاطب زائرنا قالوا سلام. هذا شيء من أقوى الإجابات على المخالف. أنا بدليله أنه ليس في مجال. يا زيتوني ليش أنا أسلم؟ تقول لي أسلم جدلا تقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه يوم الجمعة هذا ولم يحصل. نعم الشيخ جلس الناس على المنبر لا هو في هذا الحديث جلس وجلسنا حوله ما فيش أنه يوم جمعة. شيخ هذا الحديث ذات يوم ها قلت لك مع افهم مني الآن أنا أريد أن أكلم فيك منهج علمي بغيت تحب تزيد من عندك أنت أنا ما نحتاج هذا. أنا من البداية أنقص النص أنقص أنا أقول هذا ليس يوم جمعة وهاي لك هاي لك هاي كانت المشكلة. لكن هذا الشيخ يجب أن يرد بداية وبقارنة الشيخ هذا معمر النص كله الشيخ قلت لك أنا يوم أنه قال جاء الرجل فجاء عليه الوحي عندك مشي أنا قلت لك النص فخرج فجلس وجلسنا حوله وحد كافي أنها ليست يوم جمعة لأن يوم الجمعة الصحابة يكونون جلوسا في المسجد ثم يأتي هو فيسلم ثم يؤذن المؤذن ما فيش أنهم يجلسون ولا يفعلون هذا هم يرام جلوس قبله إذن لا داعي لمثل هذا كلية ثانية ليس قلت لكم تفضل لقي يا شيخ أن أول من جلس ليس معاوية إنما أخذه عن عثمان رضي الله عنه إن أخذته راحت أول في عاشة في آخر عمره وكان يجلس في إسماريح ثم فمعاوية لما أخذه الشأن واللحم فكان يقتدي في عثمان دوك أنت كنت حاضر معه شيخ أخار لي من إيه لا شيخ أصله في أول من جلس معاوية ما ليه هو أكيد بقولي أخذه عندي ما تقولش أخذه وإن كان داري بيك يخطب أنا ما داري هذا في الشام وهذا المدينة إذن هاي لخط الشام لخط الجمعة ليش ما في قضية أني المؤمنين ما خطوة الجمعة جالس ولا مش جالس ما عندي شخص كذي إلا إذا كنت حاضر أنت ما صار خبرك مقبول يعني شهادة على الشهر شهادة الشهر وأنت لست في الشهر مش كذي معناتها الأولى لأقرب الناس أنا عندي تشوف هدي أنا من هذا خروج من البيت وسلم خروج الأول من البيت يصل الواحد يسلم على أقرب الناس إليه ثم ثم يطلع المنبر يسلم على الجميع لو كنت قيل هدي أنا في حد المنبر نحب نظر الهدي النبوي عندي أول ما يخرج المسجد يدخل من بيتها والإزارة هنا بيت عائشة والإزارة يخرج ينظر أنا يسلم على أقرب الناس إليه يعني يبتدي بمال بالسلام ثم يصعد المنبر يسلم على يصل السلام إلى ماذا للجميع في حد ذاته لا إشكال ذلك وسبحانك اللهم بحمدك شكرا لك مرحبا بكم.